بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا في من هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم نسألك يا ربي الرضا بعد القضاء، وبرد العيب، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم نسألك أن تجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله فقه الصلاة. اليوم سنتحدث عن شروط الصلاة. شروط الصلاة يا بنات، ما هي شروط الصلاة؟ ما هي الشروط؟ الشرط هو الذي لابد، ملخصه ببساطة شديدة، الذي لابد أن يقوم به العبد قبل الصلاة. وإذا وقع شرط من هذه الشروط أو لم يأتي شرط من هذه الشروط فتصبح صلاته تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. عندك شروط وعندك أركان أو واجبات. الشروط هي التي تكون العمل الذي يكون قبل إيه؟ قبل الصلاة. ما هي الشروط؟ شروط الصلاة، قيل شروط الصلاة إيه المطلوب عشان أدخل في صلاة وتبقى صلاتي إن شاء الله بإذن الله صحيحة إذا كانت قمت بالواجبات صحيحة. أول شرط الإسلام، فلا تقبل الصلاة من غير المسلم. أساس إنك تصلي إنك تشهدي أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى المفروض إن أنت تكوني إيه؟ مسلمة. لكن لو واحد غير مسلم صلى هتقبل صلاته؟ لا. النقطة الأخرى التمييز، يعني المفروض الإنسان وهو بيصل العقل، نقول العقل أولا، العقل الإنسان الذي فاقد عقله خلاص بيسقط عنه، هيسقط عنه، يسقط عنه التكليف. يبقى لو ما صلاش طبعا هو ما بيصليش، يبقى هو أصلا ما عندوش، ملوش إيه يقع عنه التكليف. النقطة الثالثة كذلك طبعا دلوقتي عندك في غيبوبة، أو دلوقتي الأمراض اللي هي الأمراض الحديثة للكبار، جلطات، أو اللي هي نسأل الله العفو، أو اللي هو الزهايمر، الأمراض الحديثة اللي مية. وخلاص أنت مفيش تكليف، مفيش تمييز. إذا سقط التمييز يبقى خلاص مفيش التكليف. إيه؟ أين التكليف؟ يعني ولذلك البعض يا جماعه لما يبقى الانسان لما بيكبر، بعض الناس طبعا زي ما انتم عارفين بتيجي بتاتي امراض الشيخوخه، يصبح الانسان غير مميز، مميز يكبر الرجل او تكبر المراه، لكن هو مش عارف هو فين، او ده مين، او دي بنته ولا مش بنته، وايه الصلاه، لا يميز. هنا في الأمر دي يبقى أمر الحمد لله إن المسألة بقى يسر الدين يسقط عنه خلاص، لأن المسألة يبقى بالنسبة لك لو إن هذا الإنسان لا يميز يبقى ما تضغطيش عليه إنه يصلي، لأنه أصلا حتى لو صلى. يعني في أخت بتقولي إنها تقريبا لها قريبة أو أم أو جدة أو كده عندها هذا المرض، لما بتيجي تصلي تقول لها طب تعالي صلي زي، وتقف جنبها تصلي، هي بتخرج بمزاجها، يبقى ما فيش عندها تمييز. يبقى المسألة إيه؟ من نعم ربي أو من فضل ربي علينا إن هو يسقط عنه اللي هو تمييز العقل، بقى ما عنده لا بيميز هو في صلاة ولا في إيه؟ زيك ممكن يدخل في الصلاة ويتكلم فيه، ممكن يغفل في الصلاة وما يفهم وبيقول ايه يبقى بالشكل ده. نعم، لانه ما عندوش تمييز، ما عندوش تمييز، هو مش فاهم دلوقتي. كان ممكن يكون بيصلي قبل ذلك ويجيد الصلاة ويهتم بالصلاة، لكن بعد كده ما فيش عنده تمييز، مش بيميز ده ظهر ولا عصر. كل ذلك، حتى لو هذا الإنسان الذي لا يميز مات، ما تقوليش أصوم عنه، لأن أصبح كأنه التكليف إيه؟ سقط. زي بالضبط الطفل الصغير، أصبح طفلا صغيرا، الطفل عليه تكليف، تكليف، وكذلك الكبير الذي أصبح لا يميز، يبقى كأنه رب من الشرع، من يسر الشرع أنه هو إيه؟ يسقط عنه. النقطة الأخرى في شروط الصلاة، رفع اللي هو الرابعة، رفع الحدث. يعني علشان تبقى صلاتي صحيحة لابد أن يرفع الحدث الايه؟ الأكبر والأصغر، اللي هو بنقول الحدث الأصغر اللي هو بيرفعه اللي هي الوضوء، والحدث الأكبر اللي هو سواء جنابة أو نفاس أو حيض يرفعه الايه؟ الغسل. يبقى المفروض الإنسان يكون مستعد عشان يصلي بهذه الطهارة اللي هي طهارة الوضوء وطهارة ايه؟ رفع الحدث الأصغر والأكبر. إزالة النجاسة، عشان أصلي يكون صلاتي صحيحة لابد أني ثوبي يكون خالي من النجاسة، جسمي خالي من النجاسة، المكان اللي أنا بصلي فيه خالي من النجاسة. لكن أحيانا هذه النقاط قد سبحان الله يحدث فيها تجاوز في المسألة، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يفعل إلا بذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مريض وعليه نجاسة وما فيش حد ممكن يغير له ثيابه، نقول له انتظر ولا نقول له صلي؟ مش عارف اللي هيجي له يغير له ثيابه هيجي ولا لا، وهو ما يقدرش يغير ثيابه يصلي على حاله، مريض لكن لا يوجد عنده من يقوم عليه في أن يوضيه أو توضيها، مفيش، وهي ايدها فيها خراطيم او كذا، مفيش حد يوضيها او يممها، وهي مش قادره تستطيع بنفسها ان تقوم بالتيمم او بالوضوء. صلي على حالك. انسان لا يستطيع انه سبحان الله، يعني شوفي اذا الانسان اللي هيوضيه المفروض ان هو عنده حاجه مثلا بتخرج منه، والانسان اللي هيجي يوضيه مش هيجي النهارده او اتاخر لسبب ما، ولا يستطيع أن يغير اللي هي الجزء اللي بيخرج فيه إخراجه أو كذا، نقول له انتظر ولا صلي على حالك؟ لا، يصلي على حاله. ولذلك هنا إزالة النجاسة إلا لو كان هناك عذر. لإيه؟ واحد مريض بيصلي على فراشه، والمفروض إن احنا بنقول له وانت على فراشك المفروض إن المريض لو يصلي هتتغير فراشه، أو يتغير إذا فراشه النجس هيتغير صابه النجس، هيتوضأ. لا، ما عندوش إمكانية لا يغير ثيابه ولا يغير فراشه ولا يتوضأ، ما عندوش إمكانية، نقول له صلي على حالك. مع وجود هذا الأمر، مع وجود هذه المسألة، وذلك ليسر الدين، لأنه كده إيه؟ فأتوا ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فإيه؟ اتقوا الله إيه؟ لأنه ربي سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن المسألة التي تلجي ذلك اللي هي إزالة النجاسة، المسألة التي اللي هي بعد كده اللي هي ستر العورة. ستر العورة يا جماعة، وإحنا بنتكلم عن ستر العورة بنقول إن في مسائل ستر العورة بقت في تهاون شديد في ستر العورة في الصلاة، لأن لما نتكلم عن ستر العورة هنستفيد إن شاء الله في المسألة، ونقول بالنسبة لستر العورة المفروض العورة في الرجل إيه والمفروض العورة في المرأة إيه. لأن بعض النساء، أنا بتكلم مثلا عن بعض النساء دلوقتي، بعض الرجال لما تيجي تصلي بتصلي وهي ليس على عاتقها شيء، بتصلي كتفها فيش عليها شيء، بتصلي ولابسة شورت مغطي أو مش ساتر، محل العورة عند الرجل. أو بالنسبة للمرأة، تعالي بالنسبة للمرأة، بتصلي المرأة دلوقتي حاليا بتصلي المرأة ولابسة بنطلون يعني سبحان ضيق جدا، عباين مبين كل عورتها، مبين كل عورتها. بتصلي المرأة وهي لابسة شرب قصير جدا، بحيث اللي هو لو انسنت أو انحنت عشان تركع جزء من أفاها بيبان، أو شعرها بينزل. المفروض إن هي من المفروض إن في إنك الحاجات المنهي عنها إن أنت في الصلاة تبتدي شعرك، لما ينزل شعرك تبتدي تلفيه تاني وكذا، المفروض إن أنت تعدي نفسك للصلاة علشان ما يبقاش في الصلاة إيه حركات بحيث اللي يراك يراك انك تصلي، مش تبقي بتصلي وانت قاعده مشغله بثوبك، مشغله باشاربك، مشغله. المفروض ان تراعي تماما وانت بتصلي انك تقف، انك واقفه بين يدي الله عز وجل، انك تستري عورتك. ولذلك البعض يرتدي الثوب، النساء البعض يرتدي النساء الثوب. المفروض ان انت لو هتصلي في عدم حضره الرجال لا يظهر منك الا وجهك، في بعض المذاهب وجهك وكفيك. الامام ابو حنيفه لما قال القدم، لكن القدم اللي احنا بيظهر في بعض النساء دلوقتي مش القدم فقط، ده القدم جزء من الساق، فبيبقى المساله فيها تجاوز شديد. انت لو عايزه تقبل صلاتك المفروض ان انت تستري عورتك تماما، ستر ثوبك يكون ساتر. لان احنا لما بنقف للصلاه يا جماعه احنا بنقول يعني سبحان الله، امر الصلاه امر شديد. المفروض ان انا عايزه اكلمكم في مساله حكم الصلاه، لان الصلاه لما نيجي نقول الصلاه لها مباحث، يعني فيها امور عايزه اتكلم عليكم معاكم فيها. الصلاه من حيث اللغه بنقول الصلاه دي دعاء. شوفي قول ربي خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليجب، فاذا كان صائما فليصلي، وان كان مفطرا فليطعم. اي فلا يدع بالبركه ويدعو بالبركه والخير. يعني الصلاه من الله حسن الثناء قيل في ذلك. المهم ان احنا عايزين نوصل هنا لايه، انه الصلاه الذي لابد ان تكون او يقوم بها العبد اللي هي في الشرع عباده لله ذات اقوال وافعال معلومه مخصوصه، نفتحها بالتكبير نختمها بالتسمير بالتسليم. سميت صلاه لاشتمالها على دعاء. دعاء هنا ايه؟ الصلاه كلها اسما لكل دعاء. ولذلك دعاء، ولذلك فيها دعاء ايه؟ دعاء قيل فيها دعاء مساله ودعاء عباده. الصلاه ايه هو دعاء المساله اللي في الصلاه؟ قال لك هو طلب ما ينفع الداعي من قلب نافع وكشف ضر، وطلب الحاجات من الله وحده بلسان المقال. واما دعاء العباده هو طلب الثواب بالاعمال الصالحه من القيام والركوع والسجود. ولذلك لما بتدخلي في الصلاه عشان تقبل دعائك، اول بدايه بتقولي الله اكبر، من بدايتها دعاء، من اول بدايه الصلاه ثناء على الله، الله اكبر. انت بتثني على الله بايه؟ بانه اكبر سبحانه وتعالى. وزي اللي كنا لما نيجي نقول الصلاه لابد نفهم انك لما انت داخله الصلاه انت داخله عبوديه لله عز وجل، عباده. المفروض لما تيجي تقدمي عباده لله عز وجل لابد ان تقدمي على اكمل وجه. لما تدخلي تصلي تزيني، خذي زينتكم عند كل ايه. فلما تدخلي تصلي تقف بين يدي الله عز وجل للصلاة لابد تكوني على أكمل صورة. مش يلا بالضبط أهو إشارب صغير أحطه على راسي وأي شيء أنا لابساه على لبسي، لا، لازم يكون ثوبك فضفاض ساتر عورتك. حتى في من المذهب اللي هو في أن تظهر اللي هي القدم، مش يعني سبحان الله البعض بيفهم هذه المسألة، لأن بإجماع العلماء المفروض أنك تكوني إيه؟ ساترة، ساتر. لحتى من الإمام أبي حنيفة ظهور القدم يا جماعة اللي هو سطح الوجه، يعني سطح الظهر اللي هو إيه؟ القدم. لكن من أدرك أن أنت لو ركعتي أن بقية القدم والساق مش هيبان؟ بديهي أن لقصر ثوبك أو لضيق ثوبك عورتك بتبان. ولذلك أنت متقدمة بهذه الصلاة اللي هي الدعاء عبادة ودعاء مسألة لله عز وجل. الإجماع فيها طبعا انها ستر ما يظهر فيها، لا الامام ابي حنيفه فقط. اه ولذلك ولو الثوب سابغا، لو سابغا، لو الثوب سابغا مغطي الرجلين خلاص ثوبك سابق يبقى خلاص مغطي. اما ما يفعله كثيرات من النساء ان هي لما تيجي تصلي صلي بثوب ضيق، اذا انحنت وهي تسجد او بترك او بتركع كثير من عورتها بيظهر، او حتى ساق او قدمها بتظهر وجزء من ساقها بيظهر. المفروض ان هي لما تيجي تدخل الصلاه هي بتاخد زينتها، بتتجمل للوقوف بين يدي الله عز وجل. لان زي ما قلت لكم دعاء مساله ودعاء عباده، هي بتسال ربي ان يقبلنا عنده. ما الصلاه صلاه، الصلاه صلاه، حتى لو ست كبيره. لكن الصلاه حدود انك هنا دي من ضمن اللي هي الشروط اللي انا اتكلمت فيها، اللي هي مش انا اللي اتكلمت فيها للعلماء، ستر العوره. وعوره المراه منين؟ في اجماع العلماء ايه في صلاتها ايه؟ لما تيجي تصلي يبقى الثوب سابغ لها، مغطي ليها، ساترها. لان الامر ده يا جماعه بتفتقد ليه نساء كثيرات، ان لما تيجي تصلي تقول لك انا كبيره مش مشكله، حتى لو جزء من شعري باين مش مشكله، ما انا كبيره. العوره عوره في المراه الكبيره والصغيره. هي هو الستر في الصلاه لانه انت، لانك وانت بتخلق في الصلاه، لما سبحان الله وانت في الصلاه الست بتستر، دي عباده. يبقى لابد ان تؤدى شروط العباده كامله واركانها كامله. من شروط العبادة أن أنت تستري الستر المطلوب بيكي، أن أنت المفروض أن أنت وانت لابسة أو تدخلي تستعدي بعد طهارتك وبعد وضوئك أن أنت تلبسي ثياب بحيث لما تقفي للصلاة ما تبقيش متحرجة أثناء الصلاة، أنك لو حتى الصوب مثلا مش بتضعي الصوب بتاع القصير لو أني أو ضيق، لو شديت الصوب من هنا هيرتفع من الجنب الآخر يبقى هيحصل فيه إيه؟ هتظهر عورات. لذلك هنا المسألة لابد أن تؤدى وانت عارفة ان انت بتتعبدي لله، بتصلي عبادة لله الواحد الديان، فالمفروض ان انت بتؤدي هذا الأمر أو شروط الصلاة. قيل هي التسعة، رفع الحدث اللي هو التمييز، الثالث رفع الحدث، والرابع إزالة النجاسة، والخامس السادس ستر العورة، السابع دخول الوقت. دخول الوقت بمعنى ايه؟ لما اجي اعرف ان دلوقتي اذان الظهر وانا مسافره، البعض مثلا يقول ايه طب انا مسافره قبل الظهر وهمضي وقت طويل في القطار او في وسيله المواصلات، طيب ممكن اصلي الظهر قبل الاذان؟ لا، شرط دخول الوقت. وقت الظهر له وقت، والعصر له وقت، والمغرب. اذا لابد من الشرط اللي هو دخول الوقت. لو صليتي قبل دخول الوقت لم تاتي بهذا الشرط صلاتك باطله. لو دخلت بدون ستر عورتك صلاتك باطله. لو دخلت بدون رفع الحدث، في الشرط دي كلها شروط يعني ما هي قبل الصلاه لكنها لازمه للصلاه، لو دخلت قبل رفع الحدث الصلاه باطله. لو دخلت والإنسان غير مسلم صلاه باطله لانها تقبل الا بالشرط اللي هي النقطه اللي هي بعد اللي هي دخول الوقت، وهي النقطه الثامنه استقبال القبله. كل نقطه من هذه النقاط المفروض اننا هنشرحها بتوسع، بس احنا بنجمل بدايه عشان نستعجل صلاتنا انها تكون ان شاء الله باذن الله تستوفي هذه الشروط. استقبال القبله يعني تحري انك لما تيجي تصلي فين القبله، اسالي اين القبله. لما تكوني وانت بتصلي، لما بتصلي او ذهبتي مكان مش عارفه القبله في هذا المكان، ما تصليش على حالك او ما تصليش برايك او ما تصليش بمزاجك، لابد انك تتحري وتسالي تحريتي جيدا اين القبله، تحريتي اين القبله صلي. ولذلك هنا في تحري القبله فإذا الشرط الذي يلي ذلك يا بنات اللي هو إيه؟ دخول الوقت يلي استقبال القبلة. لابد أن تتحري في استقبالك للقبلة، لابد أن تتحري. ولذلك بعض الناس بتعمل إيه؟ تدخل مثلا ما تتحراش، تقول أنا أظن أن أنا صليت القبلة كده، أظن، تدخل بظنها، تدخل تصلي بظنها، وبعد كده يتبين لها أن القبلة عكس الاتجاه، لا عليك الإعادة لأنك لم تتحري، عليك إعادة صلاتك لأنك لم تتحري. لكن وكان أولى أن أنت تسألي وتتحري أين القبلة، خلاص وتحريتي جيدا القبلة فين، وبعد كده وقع أي خلاف بس تحريتي وتأكدتي من أو سألتي يعني بصدق وانت بتسألي، يبقى في الحالة دي أنت تحريتي. لكن لو دخلتي للصلاة بدون تحري القبلة يبقى أنت إيه فينا أمر وهو أمر استقبال القبلة. لو انك صليتي وبعد كده تبين لك القبلة عكس في غير ذلك يبقى المفروض ان انت تعملي ايه؟ تعيد الصلاة. النقطة اللي هي التي تلي ذلك النية. النية ومحلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة. الناس كانت زمان لما تيجي تنوي الصلاة تقول مثلا ايه؟ هتدخل صلاة الظهر تقول نويت اصلي الظهر 4 ركعات وتفسر كل اللي هي هتعمله. كان بصوت عالي يعني حتى مش بتحدث نفسها بالنية، لا بصوت، هذه بدعة لأن النية محلها القلب. لكن النية محلها القلب لكن تميزي وانت داخلة الصلاة، تميزي بنيتك جوه محلها القلب، يعني تبقي داخلة أنا دلوقتي داخلة أصلي في نيتي يعني إن داخلة أصلي الظهر بعد ما دخل الأذان وأنا هصلي دلوقتي دي صلاة الظهر. لا بعد ما صليت ودخلت في الصلاة تذكرت إن الصلاة اللي أنا داخل أصليها هي مش صلاة الظهر، دي صلاة العصر. أقول آه دي أنا فاكرة دي صلاة العصر، خليها العصر بقى. لا لا أبدا، ما تحوليش النية داخل الصلاة في الفريضة، ما تحوليهاش داخل الفريضة أبدا. ممكن السنن، وكمان مش السنن مش أي سنن، يعني في سنن زي مثلا اللي هي زي سنن زي مثلا ايه الوتر مثلا. لا ما تقوليش انا ده مثلا قيام الليل اخليه بقى وتر، لا ما تخليش الفريضه فريضه تانية. لا المفروض ان نيتك تكون متى؟ قبل صلاتك، ما ينفعش داخل الصلاه. انت في داخل الصلاه عايزه تغيري نيه الصلاه، يعني عايزه تحولي نيه صلاه الظهر الى صلاه العصر، او صلاه العصر الى صلاه الظهر داخل الصلاه. بعد ما دخلت بعد ما قلت الله اكبر كانت نيتك قبل ما تدخلي دي كانت صلاه الظهر، لما دخلت الصلاه قلت لا اخليها صلاه العصر، لا النيه باطله. لا لكن تخرجي يا اما تحولي النيه دي الى نافله صليها نافله، ليكي نافله تدخلي بالنيه تكون النيه من قبل ايه ده في الفريضه يعني. ولذلك النيه ومحلها القلب، والتلفظ والتلفظ بها بدع. ما فيش نبي صلى الله عليه وسلم، ليه بنقول بدع يا جماعه؟ بدع يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، يعني امر لم يحدث في الدين، لا فعله النبي ولا فعله الصحابه رضوان الله عليهم. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاه يبقى معروف ان هذه الصلاه نيتهم محلها ايه؟ النية محلها القلب. ان هذه صلاه الظهر او صلاه المغرب او صلاه عشاء، يبقى دي اللي هي شروط الصلاه اللي ذكرناها ونجملها نذكرها مره ثانيه. الاسلام عشان تقبل صلاتك بقى، العقل، التمييز، رفع الحدث، إزالة النجاسة، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. طيب تسع حاجات زي كنا قيل تسعة. وأما واجبات الصلاة قال لك في واجبات وفي أركان وفي شروط وفي مبطلات. بس قبل ما ندخل في واجبات الصلاة أنا عايز أقول لكم في أمر هام جدا في حكم الصلاة. حكم الصلاة ما أجي أقول لك ما هو حكم الصلاة، واجب ولا سنة ولا إيه؟ الصلاة واجبة، واجبة بإيه؟ واجبة بالكتاب، واجبة بالسنة، واجبة بإجماع الأمة. عشان بعض الفرق اللي بتضل في الدين تقول احنا وصلنا مرتبة من التزكية في الدين بحيث ان احنا يسقط عنه ايه؟ تسقط عنه الصلاة. الصلاة لا تسقط عن انسان حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك فاعبد ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. مفيش حد تسقط عنه الصلاة لآخر لحظة. ولذلك بنقول انت يا مريض يا معذور صلي على حالك، ولو كنت غير وعلى غير وضوء اذا كنت ما تقدرش تتوضع، او ما كانش حد معاك يوضيك، ما كانش حد معاك يممك، وانت ما تقدريش كمريضة في هناك ايديك مربوطة او ناس الله العفو والعافية مش قادرة تتيممي، يسقط عنك بس لا يسقط عنك الصلاة. الصلاة لا تسقط ابدا عن المريض. اذا لم تسقط الصلاة حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان في الجهاد او في القتال لم تسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. اذا في صلاة الخوف لزيك في صلاة في القرآن قرأنا واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، في صلاة الخوف اللي هي صلاة الخوف، يعني يبقى العدو قدام والعدو سبحانه وفي صلاة بيصلوها رجالا او يعني شوفي بيتصلوا على بكل حال، المهم يعني صل، المهم الشرع لابد ان لا يترك الصلاة ولو كان، ولذلك كان معاهم سلاح. فصلي على اي حال. وحتى المريض يا جماعه لما ايه بالنسبه لصلاه المريض يقول له صلي على اي حال، المريض لا يستطيع ان يجلس نقول له صلي، لا يستطيع ان يقف نقول له صلي وانت جالسا، لا يستطيع ان يجلس نقول له صلي وانت نائما، لا يستطيع ان يحرك اعضاءه نقول له صلي وانت تحرك مقلتك عينيك، المريض لا يستطيع ان يتوجه الى القبله صلي على غير القبله، صلي على حالك لكن لا تترك الصلاه. لانه بعض لما بيجي المريض بيبقى في المرض شديد بنقول له معلش ما تصليش بقى خلاص متعب عليك، لا لا يصلي، لا نترك ابدا المريض لا يصلي لاخر لحظه، لقول ربي سبحانه وتعالى حتى ياتيك الايه لحد ما الانسان يموت، اسال ربي سبحانه وتعالى الا تحرمنا من الصلاه يا رب العالمين. اذا واجبه بالكتاب والسنه كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، وما ويقول ربي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه، هذه الايه دليل. ويقول ربي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى بعث إلى اليمن، يقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث حديث معاذ بعثوا إلى اليمن، ماذا قال له النبي؟ وعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ادعوهم من أدينهم وعرفهم أن ربي سبحانه وتعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على إيه؟ 5 حديث الصلاة اللي هي إقامة الصلاة أو أننا كتب علينا الصلاة حديث كثيرة كلها صحيحة. فالأمر ليس فيه خلاف في المسألة. يعني ما تتركش للإنسان إذا كان نشيط يصلي وإذا ما كانش كان عنده يعني غير النشيط ما يصليش. لا، الأمر مكتوب على الإنسان فرض من الله سبحانه وتعالى لكل مسلم ومسلمة إلى أن يأتيه اليقين. وأما بالنسبة لي هي بالنسبة للآيات كثيرة فرضية الصلاة بالإجماع، يا جماعة نقول الإجماع أجمعت الأمة على أن الصلاة وجوب 5 صلوات في اليوم والليلة إلا على الحائض والنفساء، تسقط على الحائض والنفساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ الحائض لا تصلي ولا إيه ولا تصم. هنا نقطة أخرى، ما هي منزلة الصلاة في الإسلام؟ إيه منزلة الصلاة عشان تعرفي مكانتها؟ يا من تتركي الصلاة أو يا من تترك الصلاة وتعودي بقى تفكري أصلي بأي شيء، ألبس أي حاجة، أقول لك ده أنت بتستهيني بشيء عظيم في دينك. الصلاة، الصلاة أول حاجة، أول شيء بنقول من أهمية الصلاة وعظمة منزلتها، الصلاة عماد الدين، إذا سقطت، إذا تركتيها سقط العمود، سقط ما بني، ما سقط ما بني على العمود إما بتصليش. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا في الحديث، يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، هكذا قال. إذا عمود، العمود اللي هو إيه؟ أساسك إنك بتصلي، أساسك إن تكوني تشهد لا إله إنه أشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله. مش ممكن تكوني بتشهدي الشهادة وأنت تارك الصلاة، لأن ده أساسك، ده عمودك اللي أنت تقام عليه إسلامك. النقطة الثانية من أهمية الصلاة يا جماعة، منزلة الصلاة في من لابد أن يعلم من يفرط في الصلاة. ألا تعلم يا من تترك الصلاة أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي رواية أخرى أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فسد العمل. قال في ذلك الأمر فقد خاب وخسر، ونسأل الله العفو والعافية. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يا أحبائي، فإن أتمها كتبت له تامة، وإن لم يتمها قال ربي عز وجل لملائكتي انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع. علشان كده أنا أنت لما بتصلي الفرض وبتصلي مع التطوع، التطوع ده ما تقولي لا أصلي الفرض بس، التطوع يجبر كسرك، يجبر فريضتك، لأن فريضتك ممكن تكون حدث بيها إيه نقص. فلما بتصلي التطوع، عشان كده حرصي على التطوع، حرصي حرص شديد ان انت تصلي اللي هي النوافل، لانه هذا التطوع بتكملي به الفريضه، وكذلك الزكاه لما بنتصدق. فالامر يحتاج من الانسان ان يكون فاطم كيس، انك لما بتعملي الامر ده بتقولي لا خلاص عملت الامر ده وخلاص، لانك لا تضمني ان انت الفريضه اللي انت عملتيها اتممتي هذه الفريضه ولا لم تتمم. النقطه الاخرى في اهميه الصلاه، قيل او اخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهب آخر الدين لم يبقى شيء منه. شوفوا انظروا عن أبي ممامة مرفوعا قيل في الصلاة نقض عرى الإسلام، هتنقض عرى الإسلام، عروة عروة، نسأل الله العفو والعافية. حديث في لأحمد وصححه الألباني، شوفوا انظروا في صح أحمد وصححه الألباني، تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. آخر عقدة تنفق تروح الصلاة. لو لقيت الناس كلها ما بتصليش عرف أن الناس قال الله العفو والعافية كأن الإسلام رفع منهم. نسأل الله العفو والعافية، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى أول ما يرفع من الناس الأمانة وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. صلاته مش مقبولة، بيصلي لكن صلاته مش مقبولة كما جاء في الحديث. هنا نقطة أخرى في أهمية هذه الصلاة، قيل آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لأهميتها، شوفوا انظروا آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان من آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة عشان نحرص عليها وعشان نهتم بيها وعشان نقيم الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه، يعني كأن النبي بإيه يعلو صوته بنداء المسلمين ب يعني احرصوا على الصلاة، إياكم من ترك الصلاة، إياكم من ترك الصلاة. النقطة الخامسة، مدح ربي القائمين بها ومن أمر بها أهله. هو يصلي، بعض الناس بتصلي لكن تلاقي أهلها مثلا زوجي لا أهله مش زوجته ما بتصليش ما بيتبالي، أو العكس، أو العكس، أو واحدة مثلا تيجي تسأل تقول إيه متقدم لي عريس بس ما بيصليش، أنت اخترتيه من الأول ما بيصليش. لو هو فعلا هي بتفصل هي بتدي صفحة جديدة مع الله عز وجل ويكون الصلاة عهد ويبقى داء وفعلا هيصلي، لكن تاخدي إنسان هو رافض الصلاة هو جاحد الصلاة. ولذلك نقول النقطة التي تلي ذلك، ذم ربي سبحانه وتعالى المضيعين لها، ذم ربي سبحانه وتعالى في كتابه المتكاسلين عنها، فقال ربي في كتابه في ذم هؤلاء: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللي أضاع الصلاة واتبع شهواته، ما قمتش صليت ليه؟ والله كنت منشغل بكذا. ما قمتش صليت ليه؟ والله كنت منشغلة بكذا. يقول أسباب بقى، أنتوا عارفين أسباب اللي هي بتمنع كثير من الناس في الصلاة، حاجة كثيرة جدا. يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء: فسوف يلقون غيا. اللهم سلم. ويقول ربي سبحانه وتعالى في المنافقين، نسب صفاتهم إلى صفات المنافقين أو شبههم بالمنافقين. قال المنافقين لما كانوا يقوموا إلى الصلاة، لما يقوم للصلاة صلاة ثقيلة على قلبه، إذا قام إلى الصلاة يقوم ثقيل. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هيصلوا مع الناس، لكن لو لوحده مش هيصلي، هيصلي مع الناس، ولذلك هيتزين للناس يرائي الناس، عشان كده هو منافق. يقول ربي: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المفروض إن أنت تقومي للصلاة وأنت بتحبيها، المفروض إن أنت تقومي للصلاة وأنت تعلمي إن أنت اللي أنت الشيء اللي أنت أيمانه ده شيء إيه، أعظم شيء بعد توحيدك الله عز وجل. قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني كأن هم بيعملوا إيه، قوم صلي يا ابني، قومي صلي يا بنتي، أو لقيت صاحبتها بتصلي هتقوم تصلي زيها، لكن هي صلاتها أو في ضغط عليها قوم صلي، أه هصلي أهو هصلي أهو. يبقى أنت مش بتصلي لله، أنت بتصلي إرضاء اللي بيطلب منك الصلاة، لكن لو بتصلي لله لقمت للصلاة وأنت مبتجها وأنت في قلبك سعادة، في بهجة في قلبك وأنت مقبلة على الله عز وجل، لأن الصلاة رباط بين العبد وبين الله عز وجل. أضعت هذا الرباط، أضعت هذه العلاقة، أضعت هذه المناجاة التي بينك وبين ربي. العبد مهما يكون عنده، أين أنت، أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل قرة عيني في الصلاة. أنت فين، إحنا فين من هؤلاء. النقطة الأخرى نقول، وأيضا أعظم أركان الإسلام ودعائم الإسلام العظام بعد الشهادتين، يعني بعد التوحيد، بعد ما تقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. لعظم المسألة هي بعد التوحيد مباشرة، يعني بتوحيد الله عز وجل، يا اللي بتوحيد الله عز وجل إزاي ما كنيش بتصلي. هيقول بقى بعد كده اللي هي في الأحاديث: اللي هي العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، من تركها كفر. ولذلك هنا نقول سبحان الله. أيضا وهي النقطة التي تلي ذلك الثامنة، مما يدل على عظم شأن الصلاة أن الله لم يفرضها يا جماعة في الأرض، لكن فرضها فين؟ يفرضها في الأرض، وأن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة جبريل، إنما فرضها بدون واسطة ليلة الإسراء فوق سبع سماوات. لعظم مسألة الصلاة إنها فرضت فين؟ في السماء. لعظم هذه المسألة، مسألة عظيمة. النقطة التي تلي ذلك وهي التاسعة، لعظم الصلاة إنها فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها، إن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد اللي بيصلي. ويحب أداء هذا الركن. ولذلك قيل فرضت 50 صلاة يدل فرضت 50 صلاة فرضها 50 صلاة يدل على محبة الله لها عز وجل. ثم خفف ربي عز وجل عن أمة محمد ففرض الخمس صلوات في اليوم ب50 صلاة. 5 صلوات اللي انت بتصليها في حقيقة الأمر هي كام؟ هي 50 صلاة في الميزان و5 في العمل. وهذا يدل على عظم مكانة الصلاة، لابد أن نعظمها، نعظم ما عظمه ربي سبحانه وتعالى. النقطة العاشرة أن من عظم الصلاة أن ربي سبحانه وتعالى افتتح بها أعمال المفلحين في الصلاة. فقال ربي سبحانه وتعالى في كتابه في سورة المؤمنون، قال ربي قد أفلح المؤمنون. من هم؟ أول صفة من صفاتهم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني أول صفة تميزوا بها هؤلاء إن هم كان في صلاتهم إيه؟ الخشوع في الصلاة. النقطة 11 من أهمية الصلاة في حياتنا أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر ربي سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه أن يأمروا بها أهليهم. فقال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزق. يعني ما تهتموش بالرزق. ناس كتير جدا جدا انشغلت بالرزق. صليتي؟ لا والله ده طول النهار ما بتصليش، وتيجي آخر النهار، ده لو كانت هتصلي يعني، تيجي آخر النهار تعمل إيه؟ تجمع كل الصلوات مع بعضها أو يجمع كل الصلوات مع بعضها. أين تعظيم الذي عظمه ربي سبحانه وتعالى؟ كان أولى للإنسان إن وقت الصلاة يصليها في وقتها. الصلاة على وقتها، على سميت على وقتها، يعني على وقتها، في أول وقتها. من تعظيم الصلاة إن الصلاة أول ما تسمعي الأذان تكوني مستعدة عشان تصلي الصلاة. على أي الأعمال خير؟ أفضل الأعمال عند الله؟ قال رسول الله صلى الصلاة على يعني الصلاة إنك تصليها فين؟ على في أول وقتها. لأن طبعا الصلاة أنتوا عارفين لها وقت أولها، والوقت اللي هي الوقت اللي هو من الصلاة للصلاة، من الأذان للأذان للصلاة الأخرى، هذا وقت للصلاة. لكن أفضل الأوقات أول الصلاة، ثم آخرها في وقت كراها. إنك المفروض ليه بتأخري وقت صلاتك للآخر؟ وكان الأولى إن أنت تعملي إيه؟ إلا لو كان هناك شيء يمنع إن أنت تصلي في أول الوقت. هنا يقول سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. الأم تبقى بتصلي وسيفة بنتها ما شاء الله تميز، ويمكن حفظت القرآن، لكن تأتي وقت الصلاة لا تصلي. البنت تبقى حفظت القرآن لكن وقت الصلاة لا تصلي. طب يحفظ القرآن ازاي؟ ده يحفظ القرآن نافلة، لكن المفروض انها تكلف دلوقتي، انها دلوقتي بقى خلاص كبرت، ما مش عندها 7 سنين، اكتر من 7 سنين. هي المفروض 7 سنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الحديث الصحيح، وهنا واضربوهم عليها وهم ابناء 10. خلاص ما عادش في شيء بقى يستدعي ان انت تنتظر عليه ان ما تصليش. وفرقوا بينهم في المضاجع، ما تنامهمش مع بعض، ما تنامهمش بقى مع بعض، خلاص اصبحوا يدركوا أو في غطاء واحد. هذا هو الدين، هو اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخرى لأهمية الصلاة إنه أمر النائم والناس بقضاء الصلاة. كان ممكن النائم والناس لا مش مهم مدام كنت نايمة أو كنت ناسية، لكن ده أمر النائم أو الناس من الناس الصلاة فليصليها إذا ذكرها. وهنا بعض الناس يا جماعة بتقع في خطأ شديد. إيه الخطأ ده؟ إن هي لما بتكون نسيت صلاة تقوم تعمل ايه؟ او نامت عن صلاة تقول اصليها بكرة، مع يعني افرضي كانت هذه الصلاة صلاة الظهر، تقوم تقول ايه؟ طيب اصليها بكرة مع الظهر اللي جاي. لا، حالا، فلا حلقة، نعم، انت تذكرتيها الان، قومي الان صليها، يعني ما صليهاش بكرة مع الصلاة الثانية. لا ابدا، هذا ليس من السنة. بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها اذا ذكر في الحال، صليها في الحال اذا ذكرتيها. لا كفارة لها إلا ذلك. لأنك من أين تضمني إن بكرة لازم انتظرتي البكرة عشان تصليها مع الصلاة اللي هي معاك بكرة، إن ممكن العمر يطول لبكرة؟ ما يمكن يموت الإنسان وهو مازال عليه هذه الإيه؟ الصلاة. ولذلك هنا أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وألحق بذلك النائم المغمى عليها أيضا في ذلك الأمر. قيل أيضا النائم والمغمى عليه 3 أيام فأقل، وروي عن ذلك أحاديث نقول فيها. النقطة الأخرى في أمر اللي هي أمر الصلاة يا جماعة، لأن البعض يعني بيستهين جدا بأمر الصلاة. قيل: ما هو حكم تارك الصلاة في الإسلام؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالآيات التي ذكرت في كتاب ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قيل: تارك الصلاة في هذا اليوم له مكانته مع من؟ تركها جاحد ولا تركها منكر؟ للمسألة الأمر شديد جدا. هنا قيل: تبقى هؤلاء ظهورهم إذا سجد الإنسان، المسلمون سجدوا قائمة، لو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود، كنت بتؤديها في الدنيا يوم القيامة، لكن أنت في الدنيا ما كنتش بتسجد. يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما يقدروش، خلاص أنت ما كنتش قادر في الدنيا، ما سجدتش في الدنيا وأنت معافى. فدلوقتي سبحانه، نسأل الله العفو والعافية، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابي تارك الصلاة، لما يسأل في كتاب ربي سبحانه وتعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، سماهم مجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فتارك الصلاة سماهم ربي في كتاب المجرمين السالكين في سقر، وقد قال ربي تعالى في كتاب: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. اللهم سلم، اللهم سلم. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه أيضا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، علقوا الأخوة، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: بين الرجل وبين الشرك وبين الكفر ترك الصلاة. حديث، هذا الحديث كما جاء في صحيح مسلم كما رواه مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما جاء في الحديث أيضا اللي هي الذي في الصحيح وصححه. نقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرون شيئا من الأعمال تركه كأن كفرا إلا ترك إيه؟ غير الصلاة، كما جاء أيضا في الحديث الصحيحة. ولذلك كنا نقول المسألة شديدة، لأن الصلاة فضلها كبير يا جماعة جدا، لابد كل مسلم يعرف فضل الصلاة عشان يبتدي يشعر أن لما بيقوم لهذه الصلاة بيقوم إلى عمل محبب إلى نفسه، مقرب إلى قلبه، يقبل عليها وهو سعيد بها بالقيام أو القيام بين يدي ربي سبحانه وتعالى. انظروا إلى فضل الصلاة. أول فضل للصلاة ذكره ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو إن الإنسان بيصلي صلاة صحيحة، لو هيجي لأي مسألة فيها فحشاء أو فيها منكر، صلاة تعمل فيه إيه؟ خوف من الله عز وجل يمنع من ذلك. قيل أيضا من فضل الصلاة أنها أفضل الأعمال بعد الشهادتين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. النقطة الثالثة: يا من تقوم إلى الصلاة وأنت لا تدري النعمة التي بين يديك أن تؤدي الصلاة في وقتها، أو تقوم بصلاة للصلاة لله رب العالمين. الصلاة تغسل الخطايا، لذلك الحديث، شوفوا انظروا، يبقى عند الإنسان خطايا، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من ضرنك شيء؟ عند بابك، عند بيتك نهر تغتسل فيه 5 مرات، كذلك الصلاة، الصلاة تغسل الذنوب 5 مرات اللي انت بتصلي فيهم، بس تكون صلاة أقبلت فيها على ربك سبحانه وتعالى. النقطة التي تالي ذلك من أهمية الصلاة أن الصلاة تكفر السيئات، الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اقتربت الكبائر، يعني بتكفر السيئات، ترفع الدرجات. الصلاة تأتي يوم القيامة نورا لصاحبها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نور لصاحبها في الدنيا وفي الآخرة. الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه الصلاة تجدي وجهه في وضاءة. الإنسان اللي ما بيصليش بنقول وجهه إيه؟ مظلم، ظلمة. ولذلك هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. يعرف به يوم القيامة بالنور. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، نسأل الله العفو والعافية. وفي حديث آخر: والصلاة نور، والصلاة نور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشرهم بالنور، مشوا في الظلمة عشان يصلوا، فبشرهم ربي سبحانه وتعالى بالنور يوم القيامة. الصلاة يا جماعة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال النبي، قال له ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عليك بكثرة الصلاة، فإنك لا تسجد أي شيء أكثر شيء يقربك من الله، عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك بها ربي درجة وحط بها عنك خطيئة. كل ما تسجدي سجدة اترفعت درجة، وضع عنك خطيئة. كل ما تصلي، كل سجدة بتسجديها بتحط لك السجدة دي خطيئة وترفعك درجة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله رفقته في الجنة، قيل من أعظم أسباب دخول الجنة وبرفقة النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيه بإيه؟ بيجيب له وضوء، ماء وضوء، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه عايز يريد أن يكافئه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سأل، اسأل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك، مش عايز حاجة إلا أن أرفقك في الجنة يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، من أكثر سجوده كان رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. المشي إليها، طب إحنا المفروض أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن حتى الخطى اللي أنت دخلها عشان تصلي في المكان اللي أنت بتصلي فيه دي، لأنك صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاة حتى في مسجدي هذا، تكتب عند الله سبحانه وتعالى خطى، خطى الحسنات تكتب بها خطاك إلى مكان مصلاكي، المشي إليها تكتب بها الحسنات وترفع بها الدرجات وتحط بها الخطايا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتها إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا جماعة، تعد الضيافة في حديث آخر، تعد الضيافة في الجنة بها كلما غدا إليها المسلم أو راح. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح، غرف في الجنة. من فضل الصلاة أيضا أنها تكفر ما قبلها من الذنوب، تكفر ما قبلها من الذنوب. يعني إنسان ما كانش بيصلي ومن الله عليه بأنه تائب وابتدى يصلي. شوفوا لما أتى عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التكفير، حديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مصل مسلم يعني تحضره صلاة مكتوبة فيحسن الوضوء ويحسن الخشوع ويحسن الركوع إلا كانت كفارة له ما لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الظهر كله. يعني تروحي تتوضي وتصلي يغسل لك ذنوبك أيها السابقة. تصلي الملائكة على صاحبها ما دام في مصلى، يا من تصلي طول ما أنت بتصلي، شوفي النعمة دي، طول ما أنت بتصلي والملائكة معك في صحبتك تصلي عليك، طالما الإنسان واقف في صلاته ما دام المصلي يصلي في مصلاة في صلاة فالملائكة سبحان الله تصلي عليه. وصلاة الملائكة إيه؟ دعاء للمصلي ورحمة واستغفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاتي في بيتي وصلاتي في سوقي 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن وضوء ثم أتى إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع ربي بها درجة، رفعه بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة. يعني أنت لو دخلتي دلوقتي في المسجد وأنت منتظرة، إن شاء الله إحنا منتظرين دلوقتي حاضرين درس علم، وإحنا منتظرين دلوقتي إن شاء الله نصلي صلاة الظهر، كنت أنت في صلاة، طول ما أنت في الحالة دي أنت في صلاة، أنت منتظر الصلاة إن شاء الله، فأنت في صلاة. فإذا دخلت كانت ما كانت الصلاة ما كان في المسجد، والصلاة يعني منتظر الصلاة، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، يقول الملائكة: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي به أو يحدث فيه. قيل من جلس فيه للصلاة، من جلس للصلاة من فضل الصلاة علينا، إنه من جلس للصلاة في انتظار الصلاة يعني كان في رباط، يعني كل ما أنت جالسة في مصلاك تنتظر الصلاة أنت في جهاد في سبيل الله، كأنك مجاهدة في سبيل الله، انتظارها رباط في سبيل الله. الحديث ألا أدلكم على ما يمحو به الخطايا رفع به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره، الوضوء وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك من الرباط، فذلك من الرباط، يعني كأنك جاهدة جلسة، كأنك في جهاد، كأنك في مجلسك أنت في سبيل الله، طول ما أنت جالسة مسكة مصحفك أو منتظرة الصلاة، أو مسكة مصحفك وقاعدة تقرأي فيه في انتظار ميعاد الصلاة، أو جلسة بدأ جلسة مجلس علم في انتظار الصلاة، أنت في رباط، يعني أنت في جهاد في سبيل الله. قيل أجر من خرج إليها كأجر الحاج. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني هنا بالنسبة لهذا الأمر صلاة الضحى اللي هي صلاة اللي هو التطوع، هذا في الترغيب والترغيب. قيل أيضا وكأنه في أجر، وكأنه له كما ذكر كأنه له أجر الإيه الحاج. قيل أيضا إذا تطهر وخرج إليها فهو في صلاة حتى يرجع، ويكتب له ذهاب ورجوع، لحديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع إلى بيته، فهو في طول فترة خروجه ونيته الصلاة من حين أن يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي، فرجل يعني رجل تكتب له حسنة ورجل تحط عنه إيه سيئة حتى يعود مرة ثانية إلى بيته. ولذلك الصلاة يا جماعة أمرها عظيم، لابد أن نفهمها ونعيها ونفهم فقه الصلاة. يتعلق بفقه الصلاة بكتاب الصلاة أمور، أول حاجة باب الأذان والإقامة، باب الأذان والإقامة لازم نعرف ما يتعلق بالأذان والإقامة. الباب الثاني باب شروط الصلاة اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي. الباب الثالث باب أحكام الصلاة. الباب الرابع باب سجود السهو، كل ده بيتعلق بالصلاة. الباب الخامس باب صلاة الجماعة، لو إنسان يصلي في جماعة. الباب السادس باب صلاة الجمعة، ما يحدث في الجمعة، لأنه بيحدث في الجمعة أخطاء. لما نيجي نقول طب دلوقتي احنا بالنسبة لباب الأذان والإقامة، في باب الأذان والإقامة هل في ضابط في باب الأذان والإقامة؟ قيل أيوة، الأذان والإقامة لابد أن نعي منهم أمور. شروط صحة الأذان عشان يبقى الأذان صحيح له شروط؟ آه له شروط. ما هي شروط صحة الأذان؟ أول شرط من شروط صحة الأذان قالك النية، النية، أنا نيتي أن أنا رايحة أذن بالنسبة للرجل طبعا، لأن الأذان أنا بكلم دلوقتي على الأذان في الرجل. النقطة الثانية أن يكون المؤذن مسلم، ما ينفعش يكون المؤذن إيه ده الشرط، ما ينفعش يكون المؤذن غير مسلم. أن يكون المؤذن ذكرا، يعني معنى كده إذا كان الأذان للرجال أما النساء فتصح أيضا أن تؤذن لهم امرأة إذا لم تسمع الرجال جائز، فيصح الأذان للنساء ولو صلت بدون أذان فصلتها صحيحة غير الرجال. أن يكون المؤذن عاقلا، أن يكون المؤذن مميزا اللي هي تقريبا شروط الصلاة. أن يكون المؤذن ناطقا بيتكلم ما عنده مش إيه مش يعني. أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، أن يكون من واحد الترتيب والموالاة، دي بالنسبة لشروط الأذان. طب شروط الأذان، طب هل للأذان سنن تتعلق برضو بالأذان؟ كون المؤذن صوته حسن، لأن ساعات الواحد لما يسمع المؤذن صوته يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم من بلال، لأنه سبحان الله أريحنا يا بلال، كان يعني الأذان ده ممكن يريح القلب، ولذلك سبحان الله الشيطان يفر من الأذان يا جماعة. فتخيلي بقى أن الشيطان كمان لما يسمع الأذان من صوته الندي. النقطة الأخرى اللي هي من سنن الأذان كون المؤذن أمينا يتقي الله. كونه الثالثة كونه عالما بالوقت، ما يجيش يأذن بعدين بعد كده الناس مثلا تكون في الصيام تقوم تأخر اللي هي الصيام أو الفطور ويكون مش عالم بالوقت، يبقى المفروض يكون عالم بكونه عالما بالوقت. متى يكون متطهرا من حيكون بيأذن وهو متطهرا من حدثين؟ يؤدي الأذان قائما، يكون رافعا وجهه جعل أصبعيه في أذنيه، يعني واقف، دي من اللي قالك دي سنن. رافعا وجهه مجعلا اصبعيه في اذنيه، يبقى يرفع وجهه وحاطط اصابعه فين؟ في اذنيه، مستقبلا للقبلة ملتفتا يمينا وشمالا في الحي ايه؟ اه. وان يكون اذانه في اول الوقت، دي باب اللي هي شروط، اللي هي باب اللي هي شروط اللي هي الاذان، دي كلها تتعلق. طيب بالنسبة لشروط الصلاة يا جماعة، واحنا بنتكلم عن شروط الصلاة بنقول في واجبات للصلاة، قلنا الشروط دي اللي هو لو شرط واحد فيهم لم تأتي به، كل شرط ده عايز يتنتسع في الكلام فيه، لو أي شرط فيهم سقط يبقى صلاتك إيه؟ ولو صليتي أركان ولو أتيتي بالأركان كلها صحيحة. طبعا دخلتي بدون ستر العورة، دخلتي على غير إسلام، دخلتي وانت مش بتميزي اللي انت بتقوليه، دخلتي وانت على حدث، دخلتي وانت مستقبلة غير مستقبلة القبلة، دخلتي ونيتك مش هي نية الصلاة اللي انت دخلها، كل هذه الشروط التي قبل الصلاة التي ذكرناها لو واحد منهم وقع ما لم تأتي به الصلاة هنا ايه؟ تبطل. يبقى المفروض لابد ان نراعي هذه الشروط السابقة. هناك في أركان، أركان دي مهمة جدا برضو، الأركان دي زي الشروط بس الشروط هبسطها لكم، الشروط قبل الصلاة، إنما الأركان ما هي داخل الصلاة لازمة للصلاة، ولو واحد من الأركان دي سقط الصلاة تبقى باطلة. طب إيه بقى اللي يبطل صلاتنا وما هي الأركان التي تبطل هذه الصلاة؟ أول ركن من هذه الأركان القيام مع القدرة، القيام مع القدرة في صلاة الفرد، في صلاة الفرد أنت بتصلي الفرد، لكن كثيرات من النساء تقول رجلي بتوجعني، يعني انت بتمشي في السوق تقول لك بمشي في السوق، بتخرج تجيبي حاجاتك بخرج اجيب حاجاتي، بتقفي في المطبخ تطبخي بقف في المطبخ اطبخ، يعني ممكن تقفي ساعه نص ساعه في المطبخ تقول بقف نص ساعه خلاص. يبقى انت بالشكل ده عندك قدره للقيام في الفريضه، لو ان السنه لو انك بتصلي السنه طيب مش هتبطل صلاتك، لان هيبقى لو عندك القدره ومش بتقومي بتقومي في السنه يبقى تاخدي نصف الاجر، لكن احنا بنتكلم دلوقتي في صلاه الفرض، حتى لو كان جنبك عمود جنبك عمود وانت عندك القدره ولقيت العمود جنبك ورحت ركن عليه كده وانت بتصلي وعندك القدره، يقولوا اهل العلم اذا انت بالشكل ده ركنتي لا ريحتي عليه، المفروض ان انت تقفي تنتصبي للصلاه. يبقى أول شيء القيام مع القدرة في صلاة الفرض، فلا نتهاون بالمسألة، لأن بعض النساء يتهاون بشدة في هذه المسألة، يقضي ساعات كثيرة جدا في المشي، ويمكن بتمشي تبقى عندها رياضة مشي بتمشي بالساعات أو تقف بالساعات، لو خرجت تشتري حاجة تقف على الفترين بالساعات، لو راحت تشتري من السوق تقف تمشي في السوق بالساعات، لكن الأول ما تيجي تصلي، يمكن احنا بنلاحظ المسألة دي في المساجد أو في او في الحرمين او في لما تيجي تبص تلاقي خرجت وجابت اكياس وجابت اشياء واشياء، واول ما تيجي الحرم تروح جره كرسي وقاعده هتصلي الفريضه بقى. طبعا في الحرم طبعا الفريضه، حتى الفريضه يعني انا عايزه اقول لك حتى لو انت تعبانه في بالنسبه للفريضه، هنا بالنسبه نتكلم عن الفريضه ومش قادره تقف في الفريضه، لكن عندك قدره لقراءه الفاتحه وانت واقفة، اقرأي الفاتحة وانت واقفة واجلسي بعد كده. يبقى النقطة الأولى القيام مع القدرة في صلاة الفرض، نمرة واحد. النقطة الثانية تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يقع خطأ انه لما بندخل مع مثلا بندخل في صلاة الجماعة بتدخلي مع الإمام، قد يكون تكوني الإمام مسبوقة، يعني ايه مسبوقة؟ ان الإمام سبقك في قراءة الفاتحة وفي قراءة السورة، ولما دخلتي في مع الإمام دخلتي والإمام راكعا، هنقول أنا أقول من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، يعني إيه؟ يعني أنت أدركت الركوع حسبت لك الركعة، بس خلي بالك متى تحسب؟ إنك لما تدخلي مع الإمام وأنت في الركوع الإمام الله أكبر تكبيرة الإحرام، لكن لو جريت عشان تلحقي الإمام وأنت بتقولي الله أكبر وأنت منحنية كده وعشان تجيبي تكبيرة الركوع أنت ما دخلتش في تكبيرة الإحرام، الصلاة باطلة. يبقى هنا هنا صحيح انك تعملي ايه؟ الله اكبر الله اكبر تكبيرة الاحرام ثم تكبيرة الركوع، حتى لو لم تدركي الا تكبيرة واحدة هي تكبيرة الاحرام ثم ركعتي صحيح، لكن لو دخلت بتكبيرة الركوع فقط انت ما دخلتيش بتكبيرة الاحرام، يبقى انت ما دخلتيش الصلاة اصلا، يبقى هنا الامر فيه ايه؟ يبقى نيتك اللي التكبيره اللي كانت عندك دي تكبيره ايه اللي دخلت بيها؟ تكبيره الركوع. يبقى الصلاه لم تدخل الصلاه. يبقى الامر ده المفروض ان انت يبقى الامر ده هنا. عشان كده يا جماعه بنقع في اخطاء. لا كل الصلاه، لان بدايتها التكبير ونهايتها التسليم، انت ما دخلتيش اصلا، انت ما دخلتيش اصلا. يبقى اول حاجه النقطه الثانيه تكبيره الاحرام، المفروض لابد ان تراعي اذا كنت مسبوقه وهتدخلي مع الامام، يبقى المفروض تدخلي بتكبيره الاحرام وثم تتبعي الامام فيما يصلي. اذا كان راكع تركعي، اذا كان ساجد. بعض الناس بتعمل ايه يا جماعه؟ برضو بتخطئ. الامام بيكون ساجدا فبتقول، فهي بتدخل بتكبيره الاحرام الله اكبر والامام ساجد، ما هتقول ما هي السجده دي خلاص مش هتحسب لي ركعه، فيظل منتظر الامام لحد ما يطلع عشان يجيب ايه معاه الركعه. لا، كبري تكبيره الاحرام وانزلي مع الامام، ولو ان خلاص الركعه دي مش هتحسب لك لان انت دخلتي بالسجود، لكن احنا بنقول تحسب لك الركعه من الركوع اذا ادركت الامام بيقول ايه سبحان ربي العظيم. ولو مره واحده ادركت الامام وهو راكع يبقى خلاص كده ادركتي ركعه. طيب بالنسبه لي اللي هي بالنسبه دي هذه النقطه الثانيه اللي هي تكبيره الاحرام. الثالثه من الاركان قراءه الفاتحه في كل ركعه، انك تقراي الفاتحه في كل ركعه. يعني المفروض انك طبعا بالنسبه اللي هي الصلاه اللي هي الصلاه الجهريه بنقول طب دي في الصلاة السرية بتقرأيها طبعا في كل ركعة. لو كنت سواء انت دلوقتي بنتكلم منفردة او يعني جماعة ولا فذا منفردا، هقول لك وانت بتقرأي اقرأي في وانت حتى سواء في جماعة او منفردة اقرأي الفاتحة، اقرأي الفاتحة في كل ركعة. قراءة الامام لك قراءة، لكن احيانا يقرأ الامام بيقرأ وما يديكيش فرصة لقراءة الفاتحة، طب تعملي ايه؟ اقرأي الفاتحة. إما تقرأي معه لو تعلمي أن الإمام لا يعطي فرصة للقراءة بين الفاتحة وبين السورة، يا إما أنك تقرأيها الفاتحة أثناء قراءة السورة التي بعد الفاتحة. ما أنا بقولك في الأولى أن أنت تقرأي الفاتحة، يعني ما تتركيش الفاتحة، ما تتركيش قراءة الفاتحة، قرأي الفاتحة بعد ما يقرأ الإمام أو أثناء قراءة الإمام إذا كان الإمام إيه؟ لا يترك وقتا. النقطة الأخرى اللي يقرأ يبقى قراءة الفاتحة في كل ركعة. ولو حدث إنك تركتي الفاتحة في ركعة من الركعات، نسيتيها، نسيت الفاتحة، أتيتي ساعات الإنسان لما يكون بيراجع القرآن أو بيحفظ القرآن يوم يعمل إيه؟ بيراجع القرآن في أثناء الصلاة، بيصلي باللي حفظه، فبيبقى مستعجل على الجزء اللي هو حفظه بيراجعه، فيروح عشان فيراجعه في الركعة وبعدين يتذكر إن هو ما قرأش الفاتحة وقد ركع وركع. لك خيار من اثنين، انت دلوقتي ما قرأتيش الفاتحة، انا قلت لك لابد ان تكون يقول هنا الفاتحة في كل ركعة. اذا ركعتي ولم تأتي بالفاتحة في هذه الركعة عليك امر، مسألة من اثنين، اما انك ترجعي تاني تطلعي تاني ترجعي تاني من ركوعك وتأتي بالفاتحة ثم بالسورة التي بعد الفاتحة ثم تركعي تاني وبعد الركوع السجود وبعد كده، لان ايه؟ لان دي الركن، احنا بنقول ركن، يعني لو ما جبتيش الفاتحه يبقى انت كده ركن عندك. ممكن يا نعم كيف او ان الامر الاخر، اما انك بقى ترجعي بعد ما ركعتي وافتكرتي ان انت ما جبتيش الفاتحه ارجعي تاني هاتي الفاتحه والصوره بعدها ثم اركعي مره ثانيه، يبقى عندك انت ركعت كده دلوقتي كام مره؟ مرتين. يبقى في الحاله دي هاتي عندك فقط سجدات ايه؟ سجدة سهو، والركعة بتاعتك صحيحة. طبعا في مذهب العلماء اذا كنت في زيادة انت الوقت زودتي لان في حاجة زادت، ركوعه ده زاد، يبقى في الحالة دي بعد السلام. والبعض بالنسبة للامر ده قال لك لو ما افتكرتيش قبل السلام او بعد السلام الاثنين تقع يعني تقضي المسألة او يبقى كده صلاتك صحيحة. النقطة الأخرى في اللي هي في بالنسبة لقراءة الفاتحة، يبقى دي ركن من أركان، لو لم تأتي بالفاتحة عليك أن تعيدي، إما تعيد الركعة أو إن حد مش فاهم النقطة دي يا جماعة. بالنسبة للصلاة الجهرية يعني المغرب والعشاء بس هو بيقرا الفاتحة بصوت عالي يعني كلنا سامعينها. طيب برضو تقريها برضو؟ ما أنا بقولك أيوه نعم، حتى في الجهرية، حتى نعم أنا بقولك جهرية وسرية تقرأيها. النقطة التي تلي ذلك من الأركان وهي الركن الرابع اللي هو إيه؟ الركوع. الركن الرابع الركوع. يعني بالضبط بدل ما احنا قلنا ان احنا صلينا قرأنا لم نقرأ الفاتحة وركعنا، لا احنا قرأنا الفاتحة ولم نركع، نزلنا للسجود مباشرة. الركوع ركن والرجوع منه ركن، يبقى انت فينا حاجة سبتيها ونزلتي للسجود مرة واحدة، يبقى تعمل ايه؟ تطلعي من السجود تركعي، وتبعين تقيمي بعد الركوع، بعد تركعي وبعد الركوع تقفي، ده ركن تاني. الرفع من الركوع والركن الذي يلي ذلك، يبقى عندك ركنين سقطوا منك، انت سجدتي، عندك الركوع والرفع من الركوع، الاثنين ركنين. عشان كده بعض الناس بيقع منها بيسقط منها الرفع من الركوع. ازاي؟ تقول سمع الله لمن حمده وجزاء من كده وظهرها منحني، لا، مفروض تستقيمي تماما في ركوعك من السجود، لان ده ركن من الاركان. الركن الرفع من اللي هو الركوع ركن، والرفع من الركوع والاعتدال قائما ركن. يعني اللي ما لا تعتدل من ركوعها يبقى في ركن سقط. لما وقفتيش بعدي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا ملء السماوات، وانت واقفه بتقولي الدعاء تستقيم ظهرك تماما، تعتدلي تماما، لكن سمع الله لمن حمده وتروحي نازله على السجود، هنا ركن سقط. يبقى المفروض الركن ده لا ياتي الركن، والا الركعه دي سقطت، الركعه دي بطلت، يبقى الركعه دي راحت. يبقى الركن اللي هو الركن الرابع الخامس الرفع من الركوع والاعتدال قائما، لازم ترجعي من الركوع تعتدلي قائما، تقولي دعائك براحتك، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا ملء السماوات، وانت واقفه قاعده تقولي الدعاء. عشان كده يعني وانت قد وانت معتدله قائمه. الركن السادس السجود على الاعضاء السبعه. السجود على الأعضاء السبعة، من هم؟ ما هي الأعضاء السبعة؟ اللي هي الكفين. عشان كده بعض بيقع في خطأ شديد جدا، تبقى معاها مصحف بتقرأ مثلا من المصحف، لما تيجي تقرأ من المصحف وتيجي تسجد تعمل إيه؟ تروح ماسكة المصحف بإيدها كده وسجد على يد واحدة، لا هذا غير صحيح. مفروض يوضع المصحف على شيء مرتفع جنبها وتصلي على السبعة. المفروض ان انت هتصلي على السبع، قلنا اللي هو السبع اللي احنا بنصلي عليهم اللي هم السجود على اعضاء السبع، اللي هي ايه؟ كفين والوجه، الوجه والركبتين والرجلين اقليه مستقبله القبله باصابع قدميك، هم دول السبع، اثنين والوجه، ثلاثه الركبتين، و كل جزء من دول المفروض ان احنا نفسره عشان يبقى ازاي، عشان يبقى ازاي تجافي بين هذه الاعضاء، ما تبقاش كل جسمك وانت بتصلي لازق في بعضه، المفروض ان يبقى يحدث التجافي. النقطه السادسه اللي هي السجود على الاعضاء السبعه، يعني بمعنى اصح بعض الناس لما بتيجي مثلا تسجد زي ما قلت لكم ترفع ايدها يد من اليدين، تمسك المصحف بيد وترفعه وتصلي بايد واحده تسجد. بعض الناس لما بتيجي تصلي تجديها، ولذلك هنا اخطاء الصلاه المفروض نعرضها لكم، نعرض بعض اخطاء الصلاه، بعض اخطاء الصلاه هنا الصلاه نعرضها. تجد بعض الناس لما تيجي تصلي تروح عامله رجليها من ورا كده ورفعها شويه من ورا، ترفع رجليها، خطا من اخطاء الصلاه، وانت اثناء الصلاه من اخطاء الصلاه. يبقى السجود على الاعضاء السبعه. السجود على الوجه، الوجه يعني الوجه، يبقى هنا ايه؟ صفحه الوجه كامله، السجود على الوجه. النقطة التي تلي ذلك وهي السابعة الرفع من السجود. الرفع من السجود، الرفع من السجود يعني سبحان ربي الأعلى، بعد ما سجدتي على السبعة ترفعي من السجود وتستريحي، تجلسي الجلسة. الرفع من السجود انك تعتدل وانت تعتدلي في رفعك من السجود، ثم من الأركان الجلسة بين السجدتين. يعني لو في حد مثلا نقص صلى سجدة واحدة، انت عندك سجدتين نقص سجدة واحدة، المفروض ان السجدة دي الواحدة هتبطل الركعة، الا لو اتيتي بالجلسة بين السجدتين وسجدة تانية. يعني لابد لك انك تأتي بالجلسة بين السجدتين وسجدة تانية، يبقى المفروض لان الجلسة بين السجدتين ركن من الأركان. لو لم تأتي، يعني الناس اللي بتقول إيه مثلا تصلي هكذا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان الله أكبر سبحان، لا هنا الجلسة بين السجدتين دي يعني تجلسي وترتاحي يبقى كده أديت الفرض. أما عدم الجلسة فقد بطلت الركعة. النقطة التاسعة الجلوس التشهد الأخير. التشهد الأخير لحد إيه؟ هنا بيقع الجلسة اللي هو التشهد الأخير يا جماعة، الجلوس التشهد الأخير. بعض الناس بتعتبر إنه الجلوس التشهد الأخير يعني الأوسط، ما تجلس تنسى الأوسط أو لا تأتي بالأوسط. طالما نسيت التشهد الأوسط يجبره سجدتين سهو فقط. يعني لو إنك افتكرتي التشهد الأوسط بعد ما طلعتي للفاتحة ما تنزليش، لأن ده كده إيه، لأن ده أنت ده دلوقتي واجب من الواجبات، يعني هيجبره سجدتين السهو. لكن أنت طلعتي الركن، فالركن أقوى، فالركن أقوى. يبقى خلاص طلعتي وافتكرتي لما طلعتي فوق عند الفاتحة اقرأي الفاتحة، وقبل أن تسليم هتصلي إيه سجدتين سهو، هتجبريها عشان أنقص. لكن حتى بقول بأقوال العلماء ولو صليتي بعدها تجبرها كذلك، قبل أو بعد، فهمة؟ ما احنا قلنا لو في زيادة هتبقى بعد، لو في نقص هيبقى قبل. لكن قيل أيضا ولو صليتي هذه سجدة السهو قبل أو بعد ليس عليك شيء، افعليها. يعني التشهد الجلوس التشهد الأخير والتشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد. الترتيب في الأركان، إن كل ركن من الأركان اللي تعمليها إيه تأتي بيها ترتيب. من أركان الصلاة الطمأنينة في الصلاة، الناس اللي بتنقر الصلاة نقرا تبطل الصلاة. عيد الصلاة، اللي بتصلي بالصلاة وتصلي وهي بالصلاة صلاتها مسرعة، صلاتها مسرعة أنها لم تصلي، التي تصلي وصلاتها مسرعة فهي لم تصلي. الطمأنينة في جميع الأركان، ثم التسليم، التسليم، تسليم من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، خاصة التسليم الايه اللي هو الأولى. يعني دي بالنسبة لأركان الصلاة. هل هناك مبطلات للصلاة؟ في مبطلات للصلاة. ايه هي مبطلات الصلاة؟ أول مبطل للصلاة الكلام العمد مع الذكر. بعض الناس ممكن تتكلم في الصلاة فعلا، يعني تدخل في الصلاة لكن إيه بيبقى عندها جهل بالمسألة، بتتكلم يعني المفروض إنها لو اتكلمت وهي ناسية، لا مش ناسية، تقول مثلا إيه ادخل البوتاجاز يا جماعة، افتحوا الباب بيخبط، شوفي الولد هيقع، شوف ده كده دي من مبطلات الصلاة، لأنها اتكلمت فين؟ لأنها اتكلمت في الصلاة. يبقى النقطة الأولى الكلام العمد مع الذكر. النقطة الثانية الضحك. تدخلي الصلاة وانت بتصلي تضحكي في الصلاة، بعض الناس لما تسمع حد بيتكلم في شيء تضحك في الصلاة تبطل الصلاة. قيل وهو القهقهة، يعني تضحك بصوت طلع قليله أو كثيره، يعني ضحكتي وراح طلع منك صوت ايه الضحك، طلع منك صوت الضحك قليله أو كثيره، بصوت يسمعه المصلي أو غيره. يعني ما تفضلش طول الصلاة مبتسمة، يعني لو هي قاعدة طول الصلاة مبتسمة بيها متابعة اللي بيتكلموا ومش مع الصلاة، ابعدي عن مكان. طيب عايزة أوري لكم يا بناتي اللي هي الصور، صفة السجود الصحيح شايفينها ولا لا؟ طب نطفي النور عشان تشوفوها، نطفي النور. يبقى أول حاجة في أول شيء شايفين التجافي، شايفين التجافي بين بطنه وبين رجليه وبين رجليه وبين ساقه، شايفين الصورة؟ وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيدي على أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين هكذا، استقبال الأصابع هكذا، ده الشكل ده. شايفة التجافي بين رجليه وبين البطن، البعد يعني بين، يعني رفع ساقه، شايف رفع الساق ازاي؟ تجافي. نعم الانف تماما، ايوه عشان كده بقول لك اهو امرت ان اسجد على سبع اعظم على الجبهه واشار بيدي على انفه، الان الجبهه واشار كده، يبقوا الاثنين لاسقين في الارض هكذا، واشار السهم الى الجبهه والانف الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. وبعدين دي صفه السجود، شفتوها يا بنات ولا النايده؟ نشوفها، افتحي له، افتحي. احنا اتعودنا نقول كده، لكن الصحيح اننا نعمل للنساء ده للنساء. ما انا عارفة، ما انت اصبر، ما انا هو ده هو اصبر، هي دي كلمة اصبر يا اللي على الباب. انا بصلي للنساء التصفيح مش للنساء اللي بره، للمرأة. اما كوني في صلاتك تعملي كده التصفيق كده بحيث ينتبه اللي بره كده، مجرد ما انت تعملي كده اللي بره ينتبه ان انت ايه، ان انت بتصلي، ان انت في صلاة، يفهم. احنا دربنا عليها، لكن الاصح انك للنساء التصفيق يا حبيبتي. حمدي حمدي اه في سري طبعا. السجود، كيفية السجود، انا يعني سورة كيفية السجود. في السجود شوفوا هنا وهو بيسجد اهو، يضم رجليه الى بعضهما البعض بحيث يتلاصق العقبين، يبقوا جنب بعض. اللي بتعمل رجليها بتوسع رجليها كده، المفروض هذه السورة دي الصحيحة. يلصق قدميه على الارض ويستقبل باصابعهما القبلة، وقدام صوابعه يبقى رجليه واقفة كده بس جنب بعضها. السورة دي الصحيحة، هذه السورة الصحيحة، واصابعه مستقبلة الايه، القبلة. في ناس بتعمل ايه، بتفتح رجليها كده. وبالنسبة لي اللي هي استقبال الاصابع تبقى رجليها عاملة ليست مستقبلة القبلة، المفروض الاصابع تكون مستقبلة القبلة ومصطفى الاقدام هكذا. صورة اخرى اهو، الجلسة، جلسة اللي هي التورك وجلسة الافتراش. دي جلسة التورك، يسن الجلوس متوركا، خلي بالكم التورك اهو، في التشاهد الاخير في الصلوات الثلاثية والرباعية، المغرب والعشاء والعصر والظهر والعصر، دي التورك اهي. يعني كده شايفينها ازاي، رجله اليمنى اللي هي اليسار داخلة تماما تحت رجله الايه اليمنى، ورجله اليمنى مستقبلة القبلة، ده اسمه التورك. يسن الجلوس متوركا في التشهد الأخير في الصلوات الثلاثية والرباعية، ويسن الجلوس مفتيشا في كل الجلسات الصلاة عدا التشهد الأخير من الصلوات الثلاثية والرباعية. يبقى اللي هو إيه، لما يقول التشهد مثلا يبقى هنا يجلس على إيه، على رجله وهي تحته، تحت إيه مخارته، وناصبا رجله إيه اليمنى هكذا. دي صورة الجلسة. بالنسبة لي اللي هي لما بنيجي هنتكلم عن اللي هي من أخطاء يعني المصلين، في أخطاء المصلين طبعا هي مش ليست مبطلات للصلاة، لكن هي أخطاء يقع فيها المصلين، زي بالضبط كده سلسلة من أخطاء المصلين. أما يجي يصلي، أما يجي يصلي يعمل إيده إزاي وهم بيكبر، دي تكبيرة الإحرام. يضم أصابعه إلى إيه، يضم أصابعه هكذا. هنا الأخت عملت كده، ده الخطأ الأولاني، تابعي الخطأ، تابعي الخطأ. سلسلة من أخطاء المصلين، شوفي رفع اليدين الصحيح، دي الأولى خطأ لأنه عمل إيه، رفع كفيه هكذا. والصحيح أن يرفع، جعل بطن كف اليد في تكبيرة الإحرام تجاه الوجه، والصواب أنها تكون مستقبلة القبلة. يعني الخطأ أنه يجعل بطنه يده إيه اتجاه وجهه، والصحيح أنه تكون مستقبلة القبلة كما الأولى، كما في الأولى. شوفي يعمل كده، الله أكبر، الصحيح الله أكبر. حذوة أو أذنيه أو منكبيه، هذا الصحيح. أخطاء في الصلاة، لما يجي يصلي الأول، شوف الأول نازل مسك رجليه، مسك ساقه بيديه بكفيه، خطأ. وكان الأصح أنه يمسك ركبتيه مفرجا إيه أصابعه بكفيه، الصحيح الوسط. والأولاني غير صحيح لأنه ما استقامش ظهره، إلا إذا كان الإنسان عنده مرض ما قدرش يستقيم، هذا أمر ليس في ذلك حرج. من أخطاء الصلاة أيضا، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، يقول النبي أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا. فاهمين الكلام ده يعني إيه بنات؟ يعني أقول لكم حاجة، ساعات كتير جدا وإحنا أقول لك لا أكف ثوبا، يعني إيه اللي بيقعد مشمر ثوبه كده في الصلاة، عنده ثوبه مشمره، لا المفروض ان هو ايه لا يكفه، ينشغل بملابسه. والتانية بقى اللي هي تقف في الصلاة، دي بنشوفها كتير جدا احيانا في الحرم مثلا او في اي مكان، تقع الطرحة تروح لما شعرها وعملها ايه، تقع الطرحة بتصلي؟ لا اثناء الصلاه. فالمفروض امرنا انه ايه، المفروض انه هو المنسان عشان الانسان ما ينشغلش. هنا الصلاه بعض الناس بتصلي، بعض الرجال طبعا بكام البعض. لا معلش تكمل بس كده، لكن دي شعرها، الشعر شعر، وتكف وتقعد تلف وتلف. البعض يصلي وكتفه مكشوف، يبقى بيلبس زي ما انتم شايفين كده، يصلي وهو لابس ايه الملابس هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. صلي بالفانيلا اللي هي بايه بنقول عليها بحملات او بالمثل. ولذلك هنا اخطاء شائعه بين الناس في الصلاه: رفع الرجلين اثناء السجود. لا يجوز للساجد ان يرفع اقدامه اي شيء من اعضاء السبعه، فان رفع رجليه او احداهما او يديه احداهما او جبتيه او انف او كلاهما فان سجوده يبطل ولا يعتد به، واذا بطل سجوده فان صلاته تبطل، الا اذا كان في امر ايه لا يستطيع. يحدث احيانا ان يكون الانسان يقرا في مصحف فيمر بسجده، فاذا اراد ان يسجد قبض باصابعه على مصحفه ثم سجد. هكذا يقول الشيء هنا في الفتوى: هذه الحالة تكون الأصابع مضمومة فلا يصدق عليه أنه سجد على سبعة، لأنه سجد على يد دون أخرى، فينبه على ذلك الأمر. حتى سجد التلاوة، حتى سجد التلاوة ما تسجدي على سجود سجود. من أخطاء الشائعة في الصلاة أن بعض الناس عندما تصلي تقول: ربنا ولك الحمد والشكر، بعد اعتداله من إيه الركوع تقول ربنا لك الحمد والشكر، والحقيقي أنها لم تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الشكر، لكن ربنا لك الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا من السماوات ومن الأرض ومن بينهم ومن ما شئت من شيء. هذه الزيادة لا أصل لها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أخطاء شائعة بين الناس في الصلاة: مسح الوجه بعد الدعاء. وقد قال أحد أئمة الحرم أنه الأقرب أنه ليس بسنة، لأن الأحاديث الواردة فيه ضعيفة، فإحنا بنبعد عن الشيء اللي هو إيه لم يرد فيه. الأخطاء الشائعة في الناس بعد الصلاة أيضا، قيل في ذلك: أما المصافحة عقب الصلوات فلم تحدث، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. فالمصافحة عقب الصلوات بدعة لا شك فيها، لأن أن تكون بين اثنين لم يكون قد التقيا قبل ذلك، ما شافوش من فترة أو شيء، أو هو إزايك ومش عارف إيه ما شفتكش من زمان، دي المصافحة بسبب إيه المساعد بيسلم عليك كأنه يعني شخص يعرفه يعني. نقطة أخرى من الأمور التي أيضا يقع فيها من يصلي من أخطاء الصلاة: مشكلة السرحان في الصلاة. إن كثير من الناس لما بتدخل الصلاة بتدخل وهي شغلة من مشغولة، لا هي المفروض انه يعني سبحان الله، لما نيجي نتدبر هذه الامور يا جماعة، استحضار هيبة الله وانت داخل الصلاة، انت داخل الصلاة استحضري هيبة الله عز وجل بالتيقن وانت داخل للصلاة ان ربي ينظر اليك اثناء الصلاة. لو دخلت وانت بتصلي واستحضرت عظمة هذا الامر وهذه الهيبة وهذا الموقف الشديد، استحضرتي النظر ربي سبحانه وتعالى إليك أثناء الصلاة، وأن الملائكة يحيطون بك من كل جانب، وأننا إذا أتقننا صلاتنا فسوف نرى أثرها في نفوسنا وأرواحنا، فضل الصلاة اللي احنا كلمنا عليه. فلا بد أن يكون الإنسان إذا آمن إنسان ودخل إنسان بهذه باستحضار هذا الأمر، لا بد أن تتغير صلاته، يستشعر أبدا الخشوع في الصلاة. النقطة الثانية: استثمار الوقت والجهد، لأن مش ده الوقت الصلاة ده وقت من وقتك. فإذا استشعر الإنسان أن هذه الدقائق سوف تستقطع من الوقت، هناك مجهود نفسي وجسدي هيبذله، فمن الذكاء أن الإنسان لا يضيع وقته هباء. يبقى المفروض أنه بيعمل وقت يكون الوقت أنا راجع عليه بإيه بنافع، وإلا واقف قاعد يعمل حركات وفقط وليس تعود عليه، ودخل اتوضى ومشى للصلاة وكل هذا ضاع، راح بقى المنثورة. يبقى هو فين أين ذكاء الإنسان وعقله اللي عايز يستثمر أوقات عمره كلها في قرب وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة: وانت داخلة تصلي بتقولي انا يا رب انا اريد ان افوز برضاك. انت داخلة تصلي لانك تفوزي برضا ربي سبحانه وتعالى. الفوز برضا ربي الذي نصلي له من انفه لا يصح، من وليس من حكمة انشأ انك تنشغلي ان انت تدخلي الصلاه وتنشغلي بامور الدنيا وانت داخله الصلاه عشان تنشغلي بامور بامر رضا ربي سبحانه وتعالى عنك. النقطه الاخرى من الاشياء التي تعالج السرحان في الصلاه الاستعاذه بحق من الشيطان، مش مجرد استعاذه لسان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، يكون قلبك حاضر في الاستعاذه. لذلك انظروا سبحان الله، الاستعاذة من الشيطان، شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحسسته فتعوذ بالله منه وأدفل، أينفخ مع رزاز، وأدفل رزاز خفيف لا يرى ولا يحس عن يسارك ثلاث، قال ففعلت ذلك فأذهب عني. لو جيتي حسيتي إن أنتي شغلك الشيطان في مسألة قاعدة تفكري في بنتك ولا في جواز بنتك ولا في جواز ابنك ولا في شقة مين ولا في مش عارف مصاريف مين ولا في حد زي مضايقك ولا في أمور حياتك ولا الشغل تعبينك ولا وبتصلي وكل عقلك راح في هذه الأمور، التفتي ليسارك وانت في صلاتك في يسارك وتفلي بدون نفخ خفيف هكذا. شوفي مش بقى اللي تيجي تنفقت عشان رزاز خفيف، مش رزاز بحيث اللي جنبك وشها كله يتغسل من الرزاز، لا هذا ليس صحيح، لكن أمر. فيقول هذا الرجل ففعلت ذلك فأذهب الشيطان عليه، لأنه عمله بإيه؟ نقولها مرة ثانية، حاضر، وانت بتصلي وسرحتي وانت في صلاتك داخل صلاتك ما زلت في صلاتك التفتي يسارك وبعدين بعد كده انفخي نفخ خفيف بيطلع بسيط ما حدش يشعر بيه، يعني اللي جنبك مش هتشعر بيه، مش هتقبض في اللي جنبك شيء، هو ده. ورجعي تاني واستعيد ما كده يعني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتعوذ بالله منه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادفل عن مع النفخ مع رزاز خفيف لا يرى ولا يحس عن يسارك ثلاثا، فان فعلت ذلك اذهبه، بيقول ففعلت ذلك فاذهب ربي الشيطان عني. لا يعملها كل ما يشعر انه ياخده يستعيذ بالله، بس يكون بقوة، استعاذة تكون بقوة. ولذلك نعم أثناء الصلاة أنت بتصلي وقاعدة تقرأي وبتقرأي في السورة وبعدين دخلك وأنساكي نساكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتكملي داخل الصلاة هكذا علمها النبي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل قال له الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبس عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم فإذا أحسسته وانت في الصلاة فلتتعوذ بالله منه واتفل يعني انفخ مع رزاز خفيف لا يرى ولا يحس عن يسارك ثلاثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقولي هكذا ثلاث وترجعي تلتفتي أمامك. نعم مع نفسك، وانت لازم تسمعي كل البيت، يعني استعاذة انت تشعري بيها حبيبتي، استعيذي انت تشعري بيها، لكن ما تقوليش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانت يعني الصوت اللي انت بتصلي بيه، الصوت اللي انت بتصلي بيه. النقطة التي أيضا نراعيها عندما من في مشكلة السرحان في الصلاة يا جماعة، استحضار القلب. إن الإنسان لما بيجي يصلي المفروض يستحضر قلبه، لأن الهدف من الصلاة أو من كل العبادات إصلاح القلب. أنت داخلة تصلي، الصلاة بتصلح قلبك، لأنك من لم تنهى صلاته بتدخلي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة اللي بتنهيكي عن فحشاء ومنكر الصلاة اللي هي قلبك حاضر ولا مش بتحضري وانت. ولذلك هنا يقول استحضار القلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة أي قطعة لحم، إن صلحت إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لو صلحت صلاتك وصلح عملك صلح قلبك. ولذلك استحضار هنا يعني بالنسبة لأمر اللي هي الإنسان لابد أن يراعي هذه المسألة، أن يكون داخل وقلبه مجمع قلبه على الصلاة. النقطة التي تلي ذلك أننا في أداء عبادة لله عز وجل، أنت بتؤدي صلاة مش مهمة، بعض الناس تقول إيه أنا هخطف الصلاة وجاية، تخطف مين؟ هتخطف إيه؟ بعض الناس بتقول هسرق كده ركعتين، تسرق ولا تخطف؟ الصلاة اللي تؤديها لله عز وجل حتى لا يليق أن أنت تقوليها هذا اللفظ، فالمفروض فلا تؤدى الصلاة كمجرد مهمة أنا خلاص خلصت، لا، أدي الصلاة كأنها متعة، أدي الصلاة كأنك رايحة تصلي صلاة وقد تكون صلاة مودع. كم من إنسان صلي يا جماعة ومات في الصلاة؟ يعني أعرف والله ناس ما شاء الله هنيئا، أعرف ناس ما شاء الله، أعرف زوجها كان مريض جدا وقعدت تنصحه وساعة اللي هي تقول له ما انت تعبان بلاش تصلي. فالزوج قال لها ربما تكون هذه اخر صلاة، مش يمكن ربما تكون الصلاة دي اخر صلاة. الزوجة بقى بتقول بقى يعني ما يعني خايفة عليه وعلى حاله وعلى مصلحته. قام وتوضأ وقام ليصلي فسمعت وجبة مات في اللحظة هنيئا له. صدق مع الله فصدقه الله عز وجل، ده صدق مع الله فصدقه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا أثناء الصلاة لابد أن الإنسان يستحضر قسمة الصلاة بينه وبين عبدي نصفيني، تعرفين الحديث. وانت بتصلي لو أنك استحضرت هذا الحديث تقسيم الصلاة بينك وبين يعني قسمة الصلاة بينه وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين انتظري كده الرد، وانت بتقولي قولك الحمد لله رب العالمين انتظري وكأنك تسمعي قول ربي حمدني عبدي، وانت بتقولي قول ربي سبحانه وتعالى سبحان الله الرحمن الرحيم انتظري قليلا وكأنك تسمعي قول ربي أثنى علي عبدي، قسمت بيني وبين عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال ربي مجدني عبدي، وإذا قال العبد سبحان الله إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إياك نعبد وحدك وإياك الاستعانة بك وحدك يا رب العالمين. عشان كده سأل العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فاللهم اهدنا اللهم اهدنا. النقطة الأخرى يا جماعة أننا عشان نصلي وكون صلاتنا صحيحة استحضار المعنى، إن لما أجي أصلي أستحضر معنى كل آية أنا بقولها، أستحضر معاني الآيات علشان تكون استحضاري لمعاني الآيات يكون استحضار لفهم للقرآن، هو ده التدبر، تدبر لآيات الله عز وجل اللي أنا بقرأها. النقطة التي تلي ذلك الخشوع، قول ربي والذين هم في صلاتهم خاشعون، أستحضر قول ربي والذين هم في صلاتهم خاشعون، وأنا بصلي كده أستحضر هذه الآية وأسأل نفسي ترى أنا من الذين هم في صلاتهم خاشعون ولا الذين يؤدون الصلاة وكأنها عبء على أكتافهم عايزين يخلصوا من إيه؟ من هذه الصلاة، الخشوع في الصلاة. بعد كده نقول يجب مراعاة التالي أثناء الصلاة حتى تكون صلاتك خاشعة، عدم النظر إلى السقف أو جدران الحجرة عشان تخشعي بصلاتك، إياك للنظر في بعض الناس تصلي وهي على توسط كده مش هتخشعي ومش هيحضر قلبك، لكن إذا أردت أن تنظري يقول عليه الصلاة والسلام ما بالي أقوام يرفعون أبصارهم، أو ترفعي بعض الناس لما تيجي تصلي تقول إيه سامع الله لمن حمده ترفع كده نظرها إلى السماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى السقف أو للسماء ما بالي أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، واشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهون أو لتخطفن أبصارهم، لو وهي بترفع النظر قد يخطف بصرها، المفروض أن الواحدة وهي بتصلي نظرها فين؟ موضع السجود. عدم الالتفات، لان بعض الناس لما تيجي تصلي ينتهي الخشوع في صلاتها تمام، لانها بتعمل ايه طول هي ما بتصلي قاعده بص ما بتبقاش منتبهه للدرس ولا للصلاه، فبتعمل ايه بقى، فهي تبقى قاعده سبحان في الصلاه تبص شمال وتبص يمين مش منتبهه غير منتبهه، فالمفروض ان في الصلاه نظرك فين؟ موضع سجودك، هذا أولى عشان يعني يحضر قلبك. ولذلك عدم الالتفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك في الالتفات الاختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، طول ما أنت بتبص شمال ويمين أعرف أن الشيطان معك وقاعد يختلس من صلاتك يضيع عليك الأجر الصلاة، طول ما أنت بص شمال ويمين يبقى كده الصلاة إيه قد تخرجي من الصلاة والصلاة ضاعت عليك باختلاس، نسأل الله العفو والعافية الشيطان. فإذا التفت وإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبدي في صلاتي ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. النقطة الأخرى في الصلاة، بعض الناس ما يجرهمش التثاوب إلا في الصلاة وفي قراءة القرآن، تدخل تقرأ القرآن يجلها عشان تقفل المصحف وتنام، تيجي تصلي طول ما هي بتصلي طول أنا وأنا بصلي عالم التثاوب، يعمل إيه في التثاوب؟ بعض الناس بيقولوا خطأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا ما فيش كده دليل أبدا أنك تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن المفروض أن أنت تعملي إيه؟ تكتمي تقفلي بيدك فاهك، وإن كان إذا تساءب أحدكم وقال أمن الشيطان، لكن إذا تساءب أحدكم ما قالش فليعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا فقال إيه؟ فليكتم ما استطاع، يعني إيه؟ يعني بعض الناس لما تيجي تتوب في الصلاة يعني حتى وفي مجالس العلم تجدي وهي في المجلس قاعده تقول ايه؟ التسوق من الشيطان. لكن قال لك في الحاله دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لكش قولي اعوذ بالله من الشيطان، لكن قال لك ايه؟ اقفلي اكظمي اكتميه اقفلي، اللي هو التساؤم من الشيطان. لذلك هنا عدم حتى في الصلاه، حتى في الصلاه وانت في الصلاه ايضا من المراعاه التي يجب ان نراعيها في الصلاه يا جماعه. نعم يتساءل بيضحك علي. نعم نعم عدم التشكك، فاذا تشكك في شيء كصحه الوضوء او عدد الركعات فكل ما عليك الا هو برضو الانسان اذا كان متشكك هو توضى ولا لا. احنا قلنا ايه؟ هو مش متاكد هو توضى ولا لا، وما كانش هذا الامر وسواس، لان بعض الناس تبقى توضت والوسواس مرافقها على طول. لا، طالما هي عارفه ان هو الوسواس مرافقها على طول يبقى تصلي، واذا انتهت من صلاتها وقالت يا ترى انا كنت مصليه ولا لا، توضيه ولا لا، لا تلتفت بعد العباده. بعد العباده نعم لا تلتفت. اذا عدم التشكك، كسر التشكك، لان بعض الناس تدخل الصلاه وتصلي وتعيد وتصلي وتعيد زي بتتوضى وتعيد، وذلك من الشك الذي لا بد من الوسواس والذي يكون من ايه؟ من الشيطان. النقطه الاخرى دي التي يجب مراعاتها اثناء الصلاه يعني عدم القراءه سرا، وايضا عدم رفع الصوت عاليا. يسمع صوته يعني بحيث ان يجي لما تيجي بعض الناس لما تيجي تصلي تقول ايه مثلا قافله فها تماما، لا لازم لسانك يتحرك بالايات، لازم لسانك يتحرك بالايات، ولا زي حتى في قراءتك للقران المفروض ان انت وانت بتيجي تقراي القران لابد ان يتحرك لسانك في قراءه في القران. بعض الناس لما تيجي تقول بقرا بلساني بعيني فقط، لا القراءه تكون بالعين وبالنظر وحركه اللسان، لابد ان تكون حركه اللسان معه. اتقان الصلاه وهذا امر لابد ان يدي اداه واعطاء كل ركن حقه كما ذكرنا في اركان وفي شروط الصلاه كما ذكرنا هنا. زياده عدد التسبيحات في الركوع والسجود والدعاء عند السجود، فاقرب ما يكون العبد قريب من الله عند السجود. فبعض الناس يقول ايه هم ثلاثه ولا هم خمسه ولا هم سبعه، لو سجدتي قولي ما شئتي واكسري من السجود، قولي 10 قولي 20 قولي بس يعني هتقولي 3 لكن زيدي اعد، لا زيدي ما شاء الله. وكذلك في الركوع زيدي ما شاء الله، لان كل ما بتزيدي في التسبيحات الملك بيكتب، ملك عن يمينك بيكتب سبحتي كم تسبيحه، استغفرت سبحانك اللهم بحمدك، قلتيها كم مره، وانت راكعه في كل شيء مسجل عليك، كل شيء بيكتب لك عليك. ولذلك اتقان الصلاه نقول من الاشياء التي زياره التسبيحات ايضا يجب مراعاه كل هذه الامور، يجب مراعاه التالي اثناء الصلاه ان هي برضو اللي احنا ذكرناها. لكن عندما نتحدث في امر الصلاه يا جماعه نقول بالنسبه لامر الصلاه كما ذكرنا الصلاه يعني عباده هامه في حياتنا. تارك الصلاه كما ذكرت لكم في الاحاديث، اركان الصلاه اللي ذكرناها لو في ركن من هذه الاركان سقط منك يبقى الصلاه كلها او الركعه سقطت، الا تكبيره الاحرام، لو ما جبتيش تكبيره الاحرام يبقى كل الصلاه سقطت عنك. في حاجات مش واصله اجيبها مره ثانيه، كلام مره ثانيه. بالنسبه لي اللي هي مبطلات الصلاه، نرجع تانية لمبطلات الصلاه، قلنا الكلام العمد مع الذكر، قلنا الكلام ما فيش صلاه ليس بها كلام، الضحك مع الكهكهه يعني واحد يضحك بس يطلع منه صوت تبطل الصلاه، الاكل العمد يعني انت بتصلي ولقيتي زادت كوبايه ميه جنبك شربتي وانت بتصلي، او الشرب العمد هذا مبطل للصلاه، كشف شيء من العوره عمدا يعني انت داخله اصلا تصلي وانت الجزء اللي انت لابساه قصير وبتنساني فجزء من عورتك بيبان، يبقى ده عمدا لان انت ما اتقيتيش الامر قبل ان تدخلي في صلاتك، يبقى هذا الامر عمد. كان الاولى ان انت تلبسي ثوب سابغ يستر عورتك علشان ما فيش جزء من عورتك يظهر، لان طالما ظهر جزء من عورتك وانت اللي انت اللي عامله كده بدايه ما يعني ما استعدتيش للصلاه يبقى انت كده تعمدتي في ذلك، يبقى المفروض انك تغطي عورتك كما المفروض ان انت مأمورة انك تستري نفسك بالثوب، الا يبقى كشف شيء من العورة عمدا. انحراف كثيرا عن القبلة، ده بيحدث في رمضان يا جماعة، الانحراف اللي يبطل الصلاة الانحراف كثيرا عن القبلة. ازاي؟ بعض الناس لما تيجي تصلي في رمضان بيبقى في تزاحم شديد في المساجد، تقوم تعمل ايه؟ المفروض ان رأسها هنا مستقبلة القبلة، لكن في جزء فراغ هنا يعني بين رجل دي ورجل دي، تروح ملتفتة براسها كده داخلة في الحتة الفاضية دي، لا انحرفت عن القبلة، انحرفت وهي مش واخدة بالها ابدا ان لو في فراغ هنا ممكن دي انحرفت عن القبلة، هي دلوقتي بعدت عن القبلة، بيبقى هنا الانحراف الكثير عن القبلة. لو انحراف بسيط مش مشكلة، لكن انحراف كبير يعني بعض الناس، عايز اقول لكم مثلا واحنا في الروضة وانتي في الروضة بيبقى فيه تزاحم شديد جدا، بعض الناس لما بتيجي تصلي في الروضة اي حتة والسلام، اي بنجان والسلام، يعني ممكن تكون الروضة القبلة هكذا، دي لقيت حتة جزء فاضية كده تجدي رأسها مستقبلة هذا الجزء، تشديها يا أمي القبلة هنا، مش ممكن، هي لقيت المكان ده فاضي خلاص القبلة بقت في اتجاه تاني تماما، طب ما هي كده الصلاة باطلة، هي لم تستقبل القبلة. ولذلك إذا انحرفت يعني لو جيت دخلت في مكان وصليتي بس القبلة منحرفة قليلا ما فيش مشكلة، لكن لو صليتي وانت منحرفة كثيرا عن القبلة ما ينفعش، المفروض ان انت تتحري اتجاه القبلة، انحراف كثيرا عن اتجاه القبلة. الحركة الحركات الكثيرة متوالية في الصلاة، يعني على سبيل المثال مثلا الثوب ضيق أو مش قادر، فكل شوية تشدي طرحتك وتشدي شعرك ويقع تقع اللي هي الغطاء اللي على رأسك، تبتدي تعملي شعرك كده، انت هيئة الصلاة شكلك في الصلاة، يعني لو رأيكي أحد وانت بتصلي ما يقولش ان انت بتصلي، حركاتك كتير جدا، لم تعدب كحركات مش عارفة ثلاث حركات، لا لا لا فيش كده، بس المفروض اللي بيصلي يظهر عليه أثر الخشوع، يبقى خاشية في الصلاة، مش تدخل الصلاة وهي كل اهتمامها انها الطرحة وقعت، لو وقعت الامر ده مرة مثلا واحدة مش تبقى طول الصلاة تقع الطرحة وتلف الطرحة تقع الطرحة ينزل الثوب يتشد الثوب، لا انت كده بالشكل ده خرجت عن هيئة ايه الصلاة، يبقى كسرة الحركات المتوالية لغير، مع ان داخل الصلاة الام ممكن ابنها يمشي يسيبها تطلع تتقدم خطوات تجيب وترجع برضو لمكانها اللي بتصلي فيه وليس عليها شيء، او تطلع تسد فرجة امامها وليس عليها شيء، او تفتح الباب ان كان عن يمينها وهي لم تستدبر القبلة وليس عليها شيء، ضرب الباب وهي على والباب على يمينها مثلا او على يسارها، اتحركت شيء يسارا او يمين فتحت الباب بس من غير ما تتكلم، من غير ما تقول اللي جاء اهلا وسهلا ولا كذا، لكن لو كان الامر فيه يعني فيه امر جلل، يعني انت واقفه وفي حد على الباب فيه خطر وبيخبط لكن الاولى ان انت تعملي له ايه، انا بصلي تصفيق. ممكن الام تشيل الابن طبعا وتصلي بيه طبعا، وترى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، نعم، لا لا الام تحمل هذا الطفل اللي بيبكي الا لو كان فيه نجاسه، لو كان فيه لو كان الطفل فيه نجاسه لا تحمله، لو هي ما تعرفش طبعا، هي ما دام ما تعرفش وهي بتصلي بالنجاسه يبقى صلاتها صحيحه، لكن لو كانت تعرف ان فيه نجاسه صلاتها باطله، لو عرفت داخل الصلاه ان فيه نجاسه تخرج من الصلاه، لو عرفت داخل الصلاه ان فيه نجاسه وهتقدر تشيل ان تبعد النجاسه يبقى ممكن تكمل صلاتها، وما دامها طردت النجاسه ما ينفعش تشيله، فيه نجاسه وتعلم ان فيه نجاسه، لا لا، لو محمول الطفل وبيه نجاسة لأن هي كده حمل نجاسة، وهو البامبرز ده مش نجاسة وهي لما شايلها مش فيه نجاسة، لا طبعا. مبطلات الصلاة تاني يا بنات، مبطلات الصلاة تاني، مبطلات الصلاة قلنا الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، إنما لو في ضرورة ما في شيء، انتقاد الطهارة، أنت أثناء الصلاة حتى لو كنت إمام وانتقدت يعني وضوءك نقد الوضوء او انتقد الوضوء، اطلعي من الصلاه. لو كنت امام استخلفي، يعني انت امام اسحبي اللي وراكي وقولي نقدت وضوئي، او ما تقوليش يعني، او تقولي استخلاف، طلعي مكانك او طلعيها مكانك. او لو كنا في مثلا بنصلي وحصل مثلا زي الامام مثلا، ان الامام هو صوت انتهى، ما بقاش نسمع صوت الامام، وانت خلف الامام وبقيتي انت المستخلفه صليتي يعني تابعتي بعد الامام، وحصل ان انت وانت بتتابعي اتنقض وضوئك، اسحبي اللي جنبك وقولها نقض وضوئي، هي تدخل على طول امامه وتخرجي انت من الصلاه. انتقاد الطهاره، ترك احد الاركان الواجبه عمدا، تركتي احد الاركان يعني تركتي مثلا ايه الركوع، القيام من الركوع ده عمدا، استعجلتي النزول تاني للسجود يعني عمدا، تركتي الجلسه بين السجدتين عمدا تبطل الركعه، تركتي ركعه اللي هي سجده من السجدات اللي هي سجدتين، كل ركن من الاركان اذا ترك فهو ايضا عمدا من مبطلات الصلاه. زيادة ركن أو ركن برضو بعض الناس بتبقى عندها وسوسة تقوم تعمل إيه؟ عليك السلام. أسئلة؟ طيب سؤال في العمرة؟ طيب حاضر. صفرة؟ هنا في سؤال في طريقنا من مكة إلى المدينة تأتي صلاة المغرب، هل نصليها في وقتها أم نتركها حتى نصلي إلى نصل إلى مكة ونصليها مع العشاء في الحرم؟ في الحرم طبعا، طبعا صليها جامع تأخير في الحرم، إلا لو كنت لو كنت في مدينة صليها بقى ممكن، لكن أنت لو توصلي مكة يبقى صليها جامع إيه إن شاء الله تأخير. وهل صلاة الليل أفضل كسرة عدد الركعات أم كسرة قراءة القرآن في الصلاة؟ هي طبعا يعني في قيام القيام، ولو استطاع الإنسان أنه يكثر من القراءة عشان حتى اللي هي نص الحديث، لو 100 صليتي بمئة آية تكون من إيه؟ قنتين. ولو كنتي بألف تبقى 10 جي من إيه؟ لا تبتلنا غفير، ومئة وألف، فكل ما صليتي أكتر كل ما كان الأجر أكتر، يعني ما زدتي في قراءة القرآن. فمنهم من كان يقول كثرة الركعات، ومنهم من كان يقول كثرة القراءة، ومنهم من جمع بين هذا وذا. فأنا بقولك الأفضل أنك تجمعي بين تكسري وتكسري، تكسري من الركعات، تكسري من التلاوة. اللي هي الفتوى دي بتاعه اللي هي حمل الطفل وبيه نجاسه، نجيبها لكم حالا دلوقتي، انا جبتها لكم على فكره، على فكره من النت، انها ونزلناها هنا عشان اقول لكم اللي هي يعني ايه حمل وبينه حائل. يعني انا لو كان في نجاسه في منديل وحطيتها في جيبي اقدر اصلي؟ ما هو ده، ما هو لازم هتبقى في، طب ما هي حملاها. فهنا بالنسبة للفتوى، الفتوى دي موجودة يا جماعة، هتي تطلعي الفتوى، قلتها لكم قبل كده مكتوبة، حمل الأم لي اللي هي من يحمل نجاسة، الطفل الذي يحمل نجاسة. بالنسبة لي اللي هي، هناخد بقية الأسئلة، بس أنا عايزة أذكركم بقية مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة، من مبطلات الصلاة مسابقة الإمام عمداً، مسابقة الإمام عمدا. يعني إيه؟ الإمام هيقول سبحان ربي العظيم، تكون أنت سبقتيه سبحان ربي العظيم. الإمام بيقول سبحان ربي الأعلى هيسجد، تكون أنت سبقتيه ونزلتي للسجود. الإمام لسه لما يرفع رأسه الله أكبر، تكون أنت استعجلتي. يعني هذه مسابقة الإمام، وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر كرأس إيه؟ حمار. فالأمر شديد، المفروض أن أنت تنتظري حتى تتبعي، لأن الإمام يتبع، الإمام أن يتبع. بالنسبة لي اللي هي مكروهات الصلاة، إن شاء الله نذكر مكروهات الصلاة، لكن في أسئلة كده، الأسئلة دي بس نجاوب عليها إن شاء الله. جيب لكم موضوع حمل الطفل دي، اللي هي الأخت اللي بتقول إذا مع الشك أن يكون في الحفاضة نجاسة، قال تمام أن هناك حائل بينه وبين النجاسة، طالما أن استفتت حد وقال لها طالما بينك بين النجاسة وبين بين يعني في الحفاظ بين الطفل وبين النجاسة حائل يجوز حمل الطفل، وذلك لأنه مشقة لو تركته يبكي وهي في الصلاة سوف تخرج من خشوعها. نعم ده كبير باين ها الله يهديك. حكم حفلة حكم يا بناتي انا قلتها لكم قبل كده. لفي هنا كبريش لان الامر ده يعني الامر ده بيتعلق بامهات كتير تحمل اولادها وبتقول بالنسبه للمساله صغير جدا الخط صغير جدا. كبريه يا بنتي الفتوى هي بنات ممكن نحطها على يا ايش احطيها على هنجيبها لكم على العرض ان شاء الله هنجيبها لكم على العرض ان شاء الله. سجود التلاوة ان شاء الله هنتكلم فيه بعد كده واحكامه، بس الام اللي بتسأل بتقول احمل طفلي في الصلاة وعند السجود اضعه على الارض ولكني امسكه بيدي، ايه اللي خوفك عليه؟ بتطبطب انها عشان ولم اضع كفي على الارض، فهل هذا انتقاص من المواضع السبعة للسجود؟ اسأل ربي الا يكون ذلك لامر بان انا بقول لك فيه ضرورات معينة إذا كان الأمر يأتي فعلا إذا كان الأمر فعلا، لكن أنت لو حطيتيه وانت ساجدة كانت وانت ساجدة يدك جنبه هتبقي برضو ساجدة على يديك وهو متحسس يدك، فممكن تقوم بالأمر وانت إيه ومطمئنة تماما ويدك ملاصقة لهذا الطفل. يعني إذا أقبلت فريضة ولم أصلي ما قبلها أصلي من قبل؟ مين اللي أصليها الأول؟ هقوم الترتيب أصلي الفريضة اللي ما صليتهاش وبعدين أصلي الفريضة الثانية، إلا إذا دخلت والإمام بيصلي يبقى أنا دخلت وأنا بصلي جماعة يبقى برضو أدخل الفريضة الأولى اللي قبلها. يعني هو لو بيصلي العصر وأنا كنت بصلي الظهر ممكن أدخل بنية ما صليتش الظهر أصلي بنية الظهر، وما أن أنتهي من صلاة الظهر أقوم بعد كده أجيب لوحدي صلاة الإيه العصر. حكم الجزء الأسفل من الذقن، وهل الرقبة هل هو من الوجه وقبل الرقبة؟ يعني الجزء ده اللي أنا بغسله هل ده في الصلاة؟ هل ده من الوجه؟ الجزء ده كله من الوجه، ولما بتلبسي طرحة زي دي كده كده هذا هو الوجه. نعم إلى فكل هذا من الوجه، كل هذا الوجه نعم من الوجه. دخول وقت الصلاة يكون بمجرد بدء الأذان تجوز الصلاة؟ لا، تنتظري لما ترددي الاذان وبعدين بعد كده ايه احيانا اضطر لذلك لظروف المكان اضطر لصلاه فيه. يعني اول ما الاذان يقول الله اكبر لك الافطار، لكن الصيام الصلاه يا بنتي بعد ما تسمعي الاذان صلي. اهو شوف شايفين الفتوى يا بنات، احيانا اقوم بحمل طفلي اثناء الصلاه لبكائه الشديد ويكون على الحفاظ عليها لحفاظ وقد احدثت به، فما حكم صلاتي وحملها اثناء الصلاه؟ اذا كان فيها اذى لا تحمليها. الاخت اللي جايبه لي الفتوى اذا كان فيها اذى لا تحمليها، اذا كان الحفاظ فيها اذى لا تحمليها، اما اذا كان نظيفا لا باس، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنته يصلي بها والناس ينظرون، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام، فقد حمل يعني قالوا العلماء أنه في ذلك أنها كانت نظيفة طاهرة والأحوط في ذلك، ولذلك ما تقوليش بأن فيها نجاسة وهذا حائل، لأن بقول العلماء أو لذلك هنا الأمر هنا أمر ثاني هنا لا تفعليها إلا إذا كانت طاهرة هذا هو الأحوط، ولا تحمليها وهي فيها نجاسة. أما حكم الصلاة التي صلتيها وحالها كما ذكرتي فنرجو ألا إعادة عليها إن شاء الله، نرجو ألا إعادة عليها، لكن في المستقبل احتاطي لهذه المسألة تقول سماحة الشيخ ما حكم حمل الطفل أثناء الصلاة أو الطواف وهو لابس حفاضة وفيها نجاسة لكنها لم تتعدى إلى الملابس الداخلية الخارجية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمام بنت زينب كما ذكرنا ويصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. فإذا حمل الطفل في الصلاة عند الحاجة أو في الطواف لا حرج، والطفل قد لا يسلم من خروج شيء منه، فإذا لم يكن شيئا طاهرا ومحفظ فلا بأس. يعني المفروض الأولى أن هي تعمل إيه؟ قبل الصلاة تتغيره، كأنك بالضبط بقى فيه عنده إيه؟ يعني غيري له، وبعد كده حتى لو حدث أي شيء يبقى أنت عملت إيه؟ خدتي بيه الأسباب، خدتي بالأسباب زي فبيقولك هنا المفهوم من كلامه إنه هو يبقى إيه؟ خرج منه، لو خرج منه شيء فلا شيء عليها بقى، حتى لو خرج منها شيء وهي بعد كده ما إيه؟ نظفته كده. وتسأل السائلة تقول أقسمت بالله العظيم أن أفعل شيء لابني، وابني عافني منه. يعني ابنها لا ما تعمليش، ما لكيش دعوة بابنك، انت أقسمت بالله، ما دام أقسمت بالله عليك كفارة يمين. أيوة عليك كفارة يمين، انت أقسمت إن هتعملي شيء وابنك قال لك يا امي ما تعمليش، مثلا قالت لابنها والله وكذا واقسمت انها لازم تجيب له هديه، فابنها قال لها والله ما انت جايبه، لا خلاص ما تجيبليش الهديه دي، هي اقسمت بالله، هي حنثت في يمينها، هي ما جابتش الهديه، يبقى المفروض انها تعمل ايه؟ تطعم 10 مساكين، فيبقى تجيب له الحاجه بقى اولى منها كده، ولا او حاجه صغيره بس تطعم 10، افرضي حاجه كبيره بقى وهي عايزه تطعم، يبقى في الحاله دي لكن هي ما تسقط، ما يسقط عنها، ما يسقط عنها. ما هو مقدار الالتفات التي يبطل الصلاة؟ يعني إذا الالتفات عكس القبلة فقط أما الالتفات يعيد؟ لا، إذا أحيانا يا جماعة ساعات مثلا بيقع حاجة وخلفك فبتعملي إيه؟ بتروحي ملتفتة بكل جسمك عشان تبصي إيه اللي وراك، أنت خرجت كده من الصلاة، لكن لو التفتي بس مثلا يعني هنا الوجه، لكن التفاتك بكل جسمك كأنك بعدتي عن، كأنك التفتي بكل جسم. وزيك بعض الناس لما تيجي بتصلي يجي حد من يمر من خلفها تقوم تعمل ايه؟ تروح لفه كده معايا، انت خرجتي. لكن الاولى لو حركتي بس يعني راسك يمينا او يسارا، لكن استقبالك للقبلة بجسدك المفروض ان انت تراعي هذه المساله. عند السجود يكون الحجاب ملاصق لجبهتي، فهل لابد من رفع الحجاب من على الجبهه عند السجود حتى تلامس جبهتي الارض بدون عائل؟ صلي كما انت يا بنتي. هل يجوز ان اصلي اماما في صلاه مع العلم اني صليتها مسبقا وهذه اعاده للصلاه؟ صلي ومال، صليها ولك ان شاء الله لك نافله باذن الله. انت تنتظري في الركعه الرابعه، تنتظري تحت، تنتظري لك حاجه من اتنين، هي بتقول دخلت صلت تصلي المغرب وهم كانوا بيصلوا العشاء وهي عليها المغرب، لها خيار من اتنين، اما انها تصلي معهم العشاء وترجع تصلي بعد كده المغرب، يبقى كده فاتها الترتيب، يبقى صح برضه، ما هو دي مذاهب بقى العلماء يا جماعه، مذهب ده وكده، واما انها تصلي المغرب، تدخل هي بنيه المغرب، هم دخلوا بنيه العشاء، تصلي المغرب وبعد في الركعه الرابعه تجلس تحت، هي تصلي الثلاثه تجلس تحت، وهي جالسه تحت تنتظر لما يجي الامام ينزل تحت الركعه الرابعه وتسلم مع الامام، هي كده صلت المغرب. وممكن هي لو عملت مفارقة دي حاجة تالتة بقى، تفارق وتصلي وتسلم. نيتها ايه؟ ما هي لو مشت بقى معاه تنتظر معاه وتظل تحت، تظل معاه لحد تنتظر الرابعة، هو هيصلي الرابعة وهينزل للتشهد، هي ما زالت جالسة في مصلاها، ولما يجي يسلم هتسلم معاه، هي اضطرت تمشي، اضطرت نعم تستنى لما يخلص. طب لو هي سلمت لوحدها ممكن تجيب الركعه الاخيره من العشاء معاه؟ من العشاء هي ممكن تعمل حاجه ثالثه رابعه، على فكره في المساله دي فيها مسائل، فيها مسائل، هي تدخل تعمل ايه مثلا يا بنات؟ هي تدخل ايه؟ تصلي المغرب بنيتها، دخلت معاه صلاه المغرب، بس هنا في الحالة دي هتصلي المغرب، وهي في الحالة دي ممكن تفارق الإمام، هتفارق الإمام وبعد كده يفضل إيه؟ ركعة تدخل بقى ركعة، بس هي هتبقى فيها إيه؟ فالأولى إن هي ممكن تعمل، هي لو فعلت هذا صح، لو دخلت مع الإمام في العشاء وصليت وصلاتها صحيحة وبعد كده صليت المغرب صح. من قال بالترتيب يبقى تدخل بنية المغرب وتنتظر في مصلاها، ولما الإمام يخلص الرابعة تسلم مع الإمام ويبقى كده صلت الايه المغرب، وبعد كده تقوم تجيب صلاة العشاء. مهم بس هي في جماعة يعني، هي هي في جماعة يعني بعض الناس. لو صلت المرأة لقبلة منحرفة قليلا عن مكانها الصحيح هل الصلاة صحيحة؟ أيوة صحيحة، لأن صحيحة صلاة الضحى بعد الشروق بربع ساعة. أم ماذا صلاة الضحى بتبقى بتلت ساعة يا بنات دلوقتي، اللي هي الارتفاع الشمس مقدار ايه صلاة الفجر بعد الأذان على طول ولا بعد إقامة الصلاة في البيت؟ صلاة الأذان، صلاة الفجر، صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر انتوا عارفين ان في المسائل اللي بقى فيها الخلافات الموجودة بالنسبة لصلاة الفجر، ان صلاة الفجر ان الفجر الصادق الساعة كام، ان مثلا النتيجة توافق صلاة الفجر الصادق ولا، فخدي بالأحوط ولما تيجي تصلي الفجر ابتدي صلاة الفجر بعد تلت ساعة من سماعك الأذان، تلت ساعة من سماعك الأذان ابتدي صلي، ادخلي صلي السنة وصلي بعدها بعدها ايه صلاة الفريضة الفجر. وصلت البيت متأخرة ففاتتني صلاة الظهر وصلاة العصر وأذان المغرب وأذن المغرب، فقمت بصلاة المغرب أولا ثم الظهر والعصر. صحيح صلت المغرب، بس أنت مدامك وصلت بيتك مفيش جماعة، هي هنا بالنسبة لأذان المغرب عشان وقت المغرب قصير فابتدت بأذان بالمغرب فصلت المغرب ثم صلت الظهر والعصر، وحتى هذا جائز في من لم يراعي أو لم يأخذ دي الترتيب. رأيت زميلتي بجالسة على الكرسي في العمل وأمامها ترابيزة المكتب فتسجد ورأسها على المكتب، لا يجوز ده، لا يجوز. بعض الناس بتحط حاجة وتسجد عليها كده، تحط مخدة، تحط حاجة تسجد عليها أو تحط إيديها، بعض الناس بتصلي وتعمل لها كده، ده السجود خطأ، خطأ. إيه؟ مين؟ خلاص لو قلتي كده وهم مش مقتنعين، اللهم بلغت اللهم في ايه فشل. هل الاكل يا بنتي كلي في البيت احلى، قول بقى اللي في مطعم والمطعم فيه معرفش ايه وفي ايه وفي ايه وانا رايك ايه، يعني ما دام في كل المعاصي دي الاولى ان انت سبحان الله يعني تبعدي عن المعصيه. الله مشفي مرضى المسلمين. تليفونه لو شخص لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، واذا ذلك انه يترك الصلاه لانها لا تنهى فلا اذكره. يعني تذكرين الصلاه يا بنتي ها، يعني لو حد ذكره ان الصلاه لو حد ذكره ان صلاه انا قلت مش هصلي في الاول لا بس يعني يدعو بالبطء يدعو بالرأفة، يعني ده لما ربنا سبحانه وتعالى امر فرعون ان يدعو ان موسى فاتيا فقولا قولا لينا لعله هل يجوز لرجل ان ينتظر في صلاه الفجر تلت ساعه ولا يصلي ويصلي بمفرده ولا يصلي مع الجماعه؟ تعرفين وجوب صلاه الجماعه يا جماعه، بعد سجده ثانيه اقوم للركعه التاليه على طول ولا ارجع اجلس بعد السجده الثانيه؟ لا بعد السجده الثانيه ممكن تطلع للركعه على طول اللي التي تليها، وفي ايضا حاجه اسمها جلسه استراحه، بس لو ما فعلتيش جلسة الاستراحة وطلعتي على طول للركعة التي تليها جائز، يعني مش زي الجلسة بين السجدتين. لا خطوكوا صغير قوي يا بنات. الاخت اللي يعني بالنسبه للي هي امر ان تكذب الزوجه على الزوج يا جماعه امر يعني غير صحيح. هي الاخت اللي بتسال تقول عندها اولاد ثلاثه ذكور وزوجها يريد، هي عندها ثلاث اولاد ذكور وزوجها يريدها ان تنجب له البنت، وهي نفسيا وجسديا لا تريد ان تحمل. مفيش حاجه اسمها جسديا، لو جسديا والطبيب يقول كده طيب، لكن تقولي نفسيا او كده، هي الطبيب يقول انك، لكن ايه اللي يمنعك الا لو كان الامر مرض؟ عشان كده يبقى ده نعم. لا هي مش عايزه، هي مش عايزه، هو اللي عايز، الاب عايز، الاب عايز. فبتقول، بتقول فقالت انها وقد كذبت على زوجها وقالت له انها مريضه، انقطعت عن اخذ، يعني ضحك، يعني قالت ان المانع اللي هي بتاخده هي سابته وما بيحصلش حمل، وهي كذبت عليه في ذلك. لا تكذب برسم، فهل طبعا تغش حتى لا تصطدم معه. هو يا بنتي احنا سياره يا حبيبه قلبي. الامر سبحان الله، الامر كده، الامر محتاج امر ايه؟ ممكن نتاخر، ممكن ناخر المساله، ممكن يعني، يعني بس، لكن ما نكذبش في مساله تتعلق بالشرع، ما نكذبش على الزوج في مساله تتعلق بامر شرعي. حق طبعا، حق شرعي، حق شرعي. ولذلك تقول على حق، فهي ماذا تفعل؟ لا تريد، وهي لا تريد الحمل، وهو يريد، وهو يريده. وقد كذبت عليه في موضوع هذا البرشام تجنبا للمشاكل. مش عايزه كده، بتقول نفسيا وجسديا، انما مزاجي خلاص. يعني الولاد دول هم يعني هم يتفهموا، فهي ممكن تتفهم ان المساله يعني ترجي ان شاء الله، وبعد كده تفهمه، ممكن نرجي لحد ما صحتي تتمالك، وبعد كده ربنا يرزقنا ان شاء الله. الاخت بتقول اتيت في منتصف الدرس، اصلي تحيه المسجد ام اجلس سماع الدرس؟ لا، صلي تحيه المسجد اولا. تحيه المسجد انك تصلي ولو المسجد ولو البيت الحرام. لو دخلت الكعبه وانت مش هتقدري تطوفي يبقى صلي تحيه المسجد ركعتين. لو دخلتي اثناء صلاه الجمعه قبل جلوسك في المسجد صلي تحيه المسجد ركعتين خفيفتين. لو دخلتي في اي درس علم وانت في المسجد، لان تحيه المسجد قبل جلوسك ركعتين. لكن لو دخلتي ودخلتي في اثناء الصلاه، اثناء الصلاه ما لكيش اعاده، صلي ركعتين خفيفتين في الشارع. هي بتصلي لو داخل المسجد، لو في المسجد هي بتصلي في المسجد، لكن الشارع، الشارع ده برضه هي داخله كانه معتبره المسجد، صلي ركعتين بدايه وبعدين بعد. لكن اما الجمعه فليس لها سنه قبليه، سنه الجمعه بعد، بلاها الجمعه قبل الصلاه، قبل الصلاه. لكن الاذان حتى لما يؤذن المؤذن تجلسي في مكانك وبعد كده تقولي مثل ما يقول المؤذن وتنتظري الامام ان هو يخرج. لكن اما الجمعه فليس لها صلاه قبليه، صلاه الجمعه السنه بعدين، لكن مش من السنه. فصلي تحيه المسجد. هي اخت بتسال سؤال، تقول انها انها تروي لابنها، تقول اقرا لابني وهو عمره سنتين ونصف نصف الفاتحه ويردد معي الفاتحه والرقيه الشرعيه، وزوجي احيانا يحكي له قصص حيوانات بغرض التعليم، فمثلا يقول له الزرافه تصلي وتسمع الكلام، هو عايز الولد يسمع الكلام، هل هذا يعتبر كذب عليه على ابني؟ لا، هو الصلاه الزرافه تصلي من شيء الا، ولكن وكل الكائنات ايه في الا ايه، فيبقى هنا هو ما كذبش، بس يكون نيته كده ان شاء الله. وبتسمع الكلام دي بقى هو، لكن هو لكن هي طبعا يعني هو مقصود تسمع يعني ايه، لكن هي ممكن جدا، لان الزرافه ممكن يعني تنقاد لمن يطعمها وياكلها وياكلها، يبقى هي برضو بتنقاد بتسمع كلام ولا لا؟ يبقى نرجعها لها، نرجعه بقى ان شاء الله نخليه يبقى كده صادق عشان ما يبقاش ايه كاذب ان شاء الله. ها، بس القصص الخياليه اللي بس ما يعني زي ما تخليش الولد يطير من الشبابيك والحاجات اللي انتوا بتسمعوها دي، لا لا لا لا طبعا. لكن الصدق والامانه، لو في هنكتب في قصص كتير جدا عن الصدق، الولد مثلا اللي هو خلى مثلا سبحان الله خلى مش عارفه مين تاب من السرقه، قطع الطريق، كان قاطع الطريق، لا ما تبالغيش قوي يعني، ما تطلعش، ما هي ما تبالغيش في الكلام، تقولي سبحان الله، بتسبح وبتقول يعني بتصلي يعني زينا بس بلغتهم، هما أمم هي أمم، ربنا قال فيهم أمم يعني لهم لغة معينة. النمل ربنا قال في القرآن إنه في لغة، سمعوا بعضهم يفهموا بعضهم، فنفهمهم بس بطريقة على قد عقولهم، بس إيه ما نبلغش. وقامت قالت لها النملة أنت مش عارفة إيه، لكن نبي الله مثلا سمع نملة بتقول إيه سبحان الله، قالوا إيه أتفعلنا بما فعل السفهاء منا، فيعني قالوا ارجعوا سقيتم بدعاء نملة. فاللي كان سليمان يفهم لغة النمل، احنا ما بنفهمهاش، لكن لغة النمل لما تيجي مع قصص سليمان اسمعيها من قصص سليمان وقوليها له، وفيها صدق وفيها أمانة ما تبلغيش فيها. لا لا لا لا في الصدق يا جماعة. ها هات قصص سليمان فيها ما يكفي كتير جدا. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. تاني أسئلة؟ تقول دخلت المسجد وصلاة الجماعة مقامة، هل أصلي تحية المسجد؟ لا صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. معلي ده هو ده هو ده ها هو ده بجد؟ لان اخواته كانوا موجودين بس مستوى اقل. دي فاهمه فاهمه؟ لا هتفهم لو طلعت تفهم. هي بتسأل الوقت، بتسأل بتقول ان هي جاية متوضية وجاية وقابلتها واحدة جارتها المسيحية تزلمت عليها ولا شيء اتنقض وضوها؟ لا ما اتنقضش وضوها طبعا، لا يتنقض، لا سلام عليها ما كل اليهود. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله نكمل كده الاسبوع القادم بإذن الله. في سؤال؟ طيب سبحانك الله وبحمدك. هي عايزة الورقة اللي اتقفلت.